طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 24 من شهر ربيع أول لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا كنا مع الدرس التاسع من دروس دورة في علم القضاء الشرعي، والآن نحن نعقب أو نعلق على بعض الأشياء أو الأسئلة التي تريدونها إن شاء الله. لكن قبل أن أبدأ بالأسئلة أستمع إليكم، سأعلق على تعليق سريع على أحد الشباب أرسل لي رسالة على بخصوص بيان الصلح الذي سجلته معكم، ودعونا فيه أنا وفضيلة الدكتور طارق عبد الحليم لدعوة للصلح، وهو البيان مكتوب ومسموع وصوتي، ولكن الذي يعني أثار دهشتي أنهم لم يجدوا في البيان شيئا إلا كلمة في آخر التوقيع. قال أحد الشباب الذي ذكر لي وقال: يا شيخ نحن نحبك، الدباجة الشهيرة هذه، ولكن بعض الشباب عندنا يثيرون ويتكلمون عليك أنك متناقض، ولأنك قلت أنك بتقول أنك مستقل ولست تابعا لجماعة أو حزب أو شيء من هذا، ورغم ذلك أنك مذيل بالأمين العام المساعد للتيار السني بمصر يعني، والدكتور طارق أيضا الأمين العام بالتيار السني بمصر، وأنا أيضا مدير مركز المقريز يا سيدي، زيادة أنا أعطيله زيادة. فهذه هذا كلام طبعا أنا بعتبر هؤلاء مساكين وعندهم هذه شبهات باردة. هذا يا سيد لو أنك تتابعون، أنا نفسي فقط شاب اكتب في جوجل وقول لماذا التيار السني، مقال كتبته كبير رددت على الشبهات أول، لأن أول ما هذا التيار الذي أسسناه كان في بداية الثورة في مصر، وقلنا لماذا اخترنا كلمة تيار ولم نختار كلمة جماعة ولا جبهة ولا أي شيء، لماذا كلمة تيار ولماذا كلمة سني وهكذا، كله بالتفصيل. لا أستطيع أن أقرأ عليكم البيان كاملا لأني أنا كتبت مقالة باسمي، حتى مقالة أرد وأفند، وطبعت كتيبات في مصر بهذا الاسم، اسمه لماذا التيار السني، ووزعت على نطاق واسع في مصر في ذلك الوقت. وأيضا نشرنا بيانا في أول تأسيس هذا التيار، قلنا في البداية يعني اقرأوا البيان الأول للتيار السني في مصر. أنا قلنا هكذا: نحن دعاة إلى الله تعالى، ولسنا حزبا أو تنظيما أو جماعة بالمعنى المتعارف عليه في القاموس الإعلام السياسي. ثانيا: إن من حق أي مسلم ينتسب لأمة الإسلام أن يدافع عن دينه ويتصدى لكل دعوات الانسحاق والانهزام التي لا هم لها إلا تقزيم الإسلام وحصره في زوايا ضيقة وعلاقة خاصة بين العبد وربه. وفي نفس الوقت ليس من حق أي مسلم سواء كان فردا أو جماعة أن يزعم تصريحا أو تلميحا أنه يمثل الأمة أو أنه مفوض في التوقيع باسمها، مستغلا حالة الخوف والضبابية التي باتت تعيش الأمة في هذه الظروف الحالكة. لقد غر البعض لقد غر البعض سكوتنا إذ قد أعجبتهم الآلة الإعلامية الجبارة التي تروج لهم فحسبوا أنهم يحسنون صنعا. والكلام كبير في بيان هذا بيان قلنا باختصار رجعوا لماذا التيار السني. المقال هذا موجود في مركز موقع مركز المقريزي أو ابحثوا عنه. البيان الأول رقم واحد احنا أصدرنا عدة بيانات ولكن هذا البيان وضح نحن لسنا جماعة ولسنا يعني كلمة تيار سني هذه فكرة فضفاضة نجمع فكرة دعوية ونحن لم ليس لنا مثلا بنعمل مثلا لنا أمير ويبايعنا الناس لا أحد لا لست أنا أميرا ولا الدكتور طارق أمير أي مسألة إدارية بحتة وكان وقمنا بإنشاء مؤسسة في مصر مؤسسة خيرية لكفالة الأيتام وكنا في ذلك الوقت عينا فيها كإداري كان الشيخ داود فك الله أسره داود خيرت في ذلك الوقت وهي كانت موجودة حتى حدث الانقلاب وكانت في ربع العدوية وكانت بنقيم فيها دورات شرعية ودورات دعوية وأنا يعني عملنا فيها شوية أشياء على قدر استطاعتنا ودعونا فيها مشايخ من كافة التيارات في ذلك الوقت الذي يرفض واللي خايف واللي كان مفتونا بالديمقراطية وغير ذلك فدعونا من قلنا نطبع وننشر نطبع كتبا نشرات نعقد دورات شرعية في هذه المؤسسة ونقوم بعمل كفالة للأيتام ولبعض الناس المساكين والأرامل وغيرهم يعني عمل خيري دعوي لا يوجد بيع ولا غيره. احنا كمؤسسة أقرب إلى مؤسسة خيرية طبعا أنا لا علاقة لي بالشق المالي نهائي فيها لأني ممنوع من مجلس الأمن أصلا. الشق المالي وكل حاجة عن طريق الدكتور طارق بيأتي من عن طريق بعض المحبين وغير ذلك هم الذين يقومون أنا لا علاقة لي إلا في الشق الدعوي فقط يعني أو مسائل إدارية بحتة. فهذه فكرة أنا لسنا جماعة يعني لسنا جماعة مسلحة ولا جماعة لها أمير ويجب الطاعة والبيعة لا يوجد عندنا ذلك. يعني الإدارة هذه لو كان الأمر سار كما كنا نتمنى والأمور سارت كان ممكن يحصل وقلنا هكذا ممكن يعمل مجلس إدارة ويتغير هؤلاء الإداريون يعني الدكتور طارق بعد ذلك ممكن يتغير واحد غيره حسب الانتخابات والمسائل الإدارية في مثل هذه المؤسسات. ولكن للأسف الشديد حدث الانقلاب وضاعت علينا المؤسسة الخيرية التي كنا أنشأناها في مصر في ذلك الوقت كانت في قلب رابعة يعني كانت في رابعة بجوار مسجد رابعة في كانت شقة وصرنا في الإجراءات القانونية لا دخل لنا بجماعات نحن مستقلون إذا كنا نحن لسنا حزبا ولا جماعة ولا نحن نمثل احنا لا نمثل الأمة بمعنى نحن كنا نزعم أننا نمثل الأمة نحن جماعة دعوية بندعو تجميع أهل السنة وإعادة الاعتبار لمصطلح أهل السنة لأن مصطلح أهل السنة اختطف فصار كل من هب ينتسب لأهل السنة. دعنا قلنا وذكرنا قلت أنا شخصيا عدة مرات وقلت حتى أهل السنة والجماعة التي تقاتل شباب المجاهدين جماعة صوفية قبورية في الصومال تسمى أهل السنة جماعة أهل السنة والجماعة وهذه الجماعات المحسوبة وأهل الحديث والأثر كلها معظمها جواميم ومدخلية ومخابرات سعودية من هي التي أنشأت هذه السلفية التي تزعم أنها إنهم حماة الحديث وأنهم أبناء الإمام البخاري والإمام مسلم وأنهم الذين يصنون هذا الدين هم أبعد الناس عن البخاري مسلم تطبيقا عملا. فنحن قلنا لابد من إعادة الاعتبار. إذن الفكرة فكرة تيار وتيار هذه كما في الدماغ ممكن كلمة تيار الكهرباء تيار الماء تيار يعني تيار يجمع متجدد يجمع الأمة بقدر الاستطاعة ولكن لا, لا, لا, لا, لا, لا نقصد فيها نحن جماعة وأكدنا على ذلك نحن لسنا جماعة. حتى من بعض البنود قلنا في البند في احدى البنود في البيان الاول ان تطبيق الشريعه واجب على الحاكم وجوبا ضروريا لا حجيا او تحسينيا، فهو على مستوى التوحيد لا الاحكام التفصيليه، وانه لا صحه لما يذيعه الإخوان وغيرهم تواطؤا يعني كلام ذكرناه لا نحب أن نذكره الآن، من أن تطبيق الشريعة هو إلزام أخلاقي فردي، بل هو التزام اجتماعي فرضاه الله على الجماعة. ها؟ وما لم يذع بالقرآن يذع بالسلطان، يعني كما جاء في السياسة الشرعية من أن واجب الحاكم هو رعاية مصالح العباد وإقامة حدود الدين ومنع الفساد والإلحاد وسد ذرائع الفسوق والعصيان. إذن نحن هذه دعوتنا فيها بنود كثيرة قد يستفيد منها البعض إن شاء الله في بياناتنا التي أكدنا فيها إن نحن ندعو الشباب أن يلتزموا بالوسائل المشروعة، فإن الوسائل في الإسلام حكمها حكم المقاصد، حكمها حكم المقاصد، ولن يفلح المسلمون إلا باتباع الوسيلة الشرعية بالوقوف في وجه الطواغيت بعد أن ظهر زيف الصناديق وخدعة أهلها، فلا بد من التضحية من أجل نصرة هذا الدين ولو بكلمة الحق أمام جحافل الباطل. هذا كله ذكرناه، وإذا نحن لسنا جماعة، لا مسألة تيار دعوي إداري ولم لا نزعم أن نحن جماعة مقاتلة مثلا أو جماعة تأخذ البيعة أو أننا إذا هذا يعني أنا لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، ولكنها شبهة باردة وأسلوب في غاية السخف أن يعني البيان دعوة للتصالح لم يجدوا فيه إذا معناها أنكم لستم ويريدون هذا معناها أنكم يا شيخ معناها أنك لست مستقلا. إيش لا مستقلا يعني مش مستقلا؟ أنا جماعة نخدك، أنا لست تابعا لأي جماعة ولا حتى لي جماعة على وجه الأرض، لا في الشام ولا غير الشام ولا غيره، أنا بتابع أهل الحق، لكن أنت لأني أذيل الأمين العام المساعد التيار السني أو أنني أقول أنني مدير المركز المقريزي أو هذه أشياء أعمال بحثية دعوية إدارية، ما دخلها في الجماعات هنا ولا ما مصلحتي أنا إن أنا أكون، وحتى لو واحد أنا بفترض حتى لو واحد من جماعة معينة دعا للصلح، حتى لو كانت جماعة من في داخل الشام ودعا للصلح خير وبركة، ما الذي يمنع أن الواحد يدعو وهكذا؟ لكن أنا بقولها ونكررها، لماذا نقول نحن لسنا تابعين؟ لا يوجد مأرب، حتى نقول لا يوجد أي مأرب ولا تنافس بيننا وبينكم يا أيها المجاهدون في الشام، هذا هو الذي كنا نقصده، بارك الله فيكم. طيب أنا يعني هكتفي بهذه النقطة ولا أطيل، ولكن هذا مثال على الشبهات الباردة والطريقة إن اللي يعني كيف إنك يعني تروح تسفه بيانا وتسفح كلاما لا طب استدرك علينا كلاما شرعيا، قل انك خالفت الشرع في كذا وكذا، ما هذا العبث؟ هذه نقطة يعني أردت أن أنوه عليها، ولو في عندكم أسئلة، وفي طبعا موضوع آخر أحد الشباب سألني فيه، طب نقوله نستأذنكم نقوله بالمرة حتى نخلص من هذا الموضوع. طبعا إخواننا أريد أن كل من يستمع إلينا على إذاعة المقريزي تنشروها بارك الله فيكم، إذاعة المقريزي أو مقريزي راديو دوت نت، ولأن الإذاعة القديمة اللي هي محب الشيخ إنها ستغلق في شهر مارس إن شاء الله، وهذه إذاعة إن شاء الله يعني تكون نواة إن شاء الله لتكون يعني صوتا لأهل الحق إن شاء الله. ويا حبذا الشباب يساعدونا في هذا، لأن كما تعلمون وأنا أحب أن تنشروا ذلك أيضا، أن هناك تحالفا من المخابرات المصرية مع بعض مع مجموعة من أراذل العلمانيين، وهذا الرجل المغني المنشد زرياب الكويت قام يعني هذا الرجل الذي يزعم أنه له علاقة بالقرآن قام بإبلاغ عن طريق الشركة التي تعمل له بإبلاغ لصفحة الفيسبوك، فتم إغلاق الصفحة الرئيسية لنا بوشاية منه. وطبعا بحثنا وجدنا أن الذي أبلغ هو شخص مقرب الذي يقوم بتسويق أعماله، انظر على الحقد هذا. ثم قاموا أيضا بإبلاغ صفحة اليوتيوب، وصفحة اليوتيوب الآن بيضطر الشباب أن هي زي ما هي صفحة اليوتيوب اللي هي موقع المقريزة على اليوتيوب، الصفحة الخاصة بينا أنا شخصيا على اليوتيوب القناة هذه، لكن الآن منعونا لمدة 6 أشهر أن نرفع لمدة ساعة، يعني ممكن ترفع 15 دقيقة أو مقاطع تقطعها كما كعقوبة ممن واحد بيزعم هذا زرياب المجرم، هذا عبد قادروف بيزعم ان لا حقوق، شوفي كذابون افكون، بيزعم ان الخطبه هذه خطبه لي انا شخصيا، كيف تقول حقوق ملكيه؟ كاتبين عليها ابلغوا اليوتيوب والفيسبوك وقالوا دي حقوق ملكيه، حقوق ملكيه اذا كان انا حقوق ملكيه لو انك اخذت مشهدا من قناه فضائيه من مكان هو له، لكن هذه خطبه خاصه بي انا في خطبه الجمعه مصوره منا نحن وبادواتنا نحن والشباب بيخرجونها ويقطعونها، اي حقوق ملكيه ايها الكذابون الافكون؟ فقامت اداره، لان طبعا دي هذه اموال ونحن لا ليس لدينا اموال ولا غيره، فهم لهم اتفاق مع اليوتيوب ومع الفيسبوك عملوا هذا، لغوا الصفحة بتحالف هذا، وطبعا مجموعة من أراذل الإمارات أيضا قاموا بنفس الموضوع، هم موضوع التحالف عجيب جدا مع مجموعة من الروافض على مجموعة من على تحالف نصراني. أحد النصارى في التويتر يقول لقد دعسنا صفحة فلان الفلاني على صفحات، يعني دعسا يا فرحان، ها هذه يعني لأن بنخوض حرب عصابات إنترنتية، يعني كروفر اضطر الشباب أن يغيروا وينشئوا صفحة جديدة في الفيسبوك الآن، يعني هكذا، يعني تخيل الذي يحاربنا ممن يزعمون أنهم لهم علاقة بالإسلام أو أنهم مسلمون، بالإضافة إلى قطعان النصارى وقطعان الرافض ودولة الشر دولة الإمارات هذه مع هذا المجرم الذي تسبب في إغلاق الصفحة وإغلاق صفحة، أقصد عقوبة تجميد رفع أي مواد لمدة 6 أشهر من إدارة اليوتيوب بسبب هذا المجرم زرياب الكويت هذا المغني هذا المتغنج عبد قيدروف ده. طيب على أي حال يعني أنا هنقول إيه، يعني هنعمل إيه، يعني هذه ضريبة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فبابلك بقى بالمساكين هناك الذين يواجهون هذه قوى الشر وقوى الطغيان والكفر وفي بصدورهم وبأرواحهم، يعني هذه بس يعني هذا مس خفيف، يعني حتى الكلمة لا يريدون حجبها، حتى رأيتم في الموضوع في أول أمس حملة في مصر، قنوات الفضائية في مصر، قنوات هذا المجرم الصليبي سوارس شنت حملة على العبد الفقير لا تتخيلوا، حملة رهيبة جدا، هذا الإرهاب المجرم الذي يعيش في لندن والذي بيحرض على الجيش وبيحرض على القتل وبيحرض على، طبعا الطريف في الأمر أنهم في مقالة باسم واحد اسمه كاتب اسمه محمد عبد الحكيم الأسواني، نشرنا له هذه المقال منشور، هذا المقال منشور في مواقع المقريزي، يعني لم يكلفوا أنفسهم أنهم يعني يقرأوا اسم صاحب المقال فنشروا الكلام أنني أنا الذي أحرض بالنص وأخذوا المقال على أنه لي، هذه ثاني مرة يفعلوها، يعني هؤلاء لا يفكرون يا جماعة بأقدامهم، لا لأن هم يفكرون بأقدام غيرهم، هؤلاء أراذل إعلام إفك وضلال وإعلام إجرام وفبركة وكذب، يعني زعموا ذلك علي، فأنا الشاهد هنا في هذا الأمر هذه حرب حملة، وبعدين في حملة هجوم على موقع المقريزي، وحذرنا الإخوة بأن هناك حملات كثيرة تأتي من بعض الدول العربية وفي بعض الدول الغربية أيضا، في أسبانيا بصفة خاصة، بعض الدول بتحارب، يريدون تدمير موقع المقريزي، وفي دعوة الآن تحريض الحكومة البريطانية كيف هذا الرجل بيحرض وعمال يتكلم على الجيش المصري. هو طبعا هو الكلام، هم كذابون افكون نعم، لكن انا توصيفي للجيش المصري هذا جيش احتلال، وانا انا اخفيه جيش احتلال. الحاله المصريه، الحال الوضع في مصر وفي كل الدول العربيه هي جيوش محتله. هذا يتعين على الامه انها المفروض على الناس ايش؟ هو جهاد الدفع. هذا هو، طبقوا الدراسات الفقهيه، الوصف الشرعي السليم حتى تنجو الأمة إن شاء الله. ستقولون لا، لا يوجد عندنا تكافؤ ولا يوجد لنا أسلحة ولا يوجد. خلاص يا أخي، اتقوا الله ما استطعت، عليك افعل ما تسأل، لكن تجعل أن السلمية هي الخيار إلى الأبد، يعني أنت كده بتقتلوا أنفسكم. لا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، أنا شرحت ذلك عدة مرات وفي الخطب وكثيرا، حتى خطبة أمس واللي هي المشهد السادس من سورة الممتحنة، وذكرت هذا وركزت عليه كثيرا، وحتى في التغريدات الخمستاشر التي كتبتها عن الوصف الشرعي. أنا أتمنى الوصف الشرعي هذا ينتشر، الناس لابد لا تخدع. قول أي بلد الآن غير مصر، أي بلد يجب ان هو يعملوا ايش؟ هذه البلاد يجب ان هو يعملوا فيها ان هو الوصف الشرعي، والعلماء يقوموا بالواجب الشرعي في هذه البلاد. ان الوصف الشرعي في هذه الحاله هو ان بلاد المسلمين محتله احتلالا مباشرا او احتلال غير مباشر، فكل في هذه الحالة يستويان، في هذه الحالة فهو الجهاد المتعين هو جهاد الدفع. طيب أنا سأكتفي بهذا القدر من التقدمة، وأترك لكم إن شاء الله، عشان صفحات في صفحات في الخلفيات سبحان الله عمالة تفتح وأنا مش عارف في إيش، كأنني يعني استعذت أو حرضت هؤلاء خفافيش الروافض والملاحدة، وكله عمالين يحاربوني على السكرين الآن. الله أعلم، ربنا سلام قولا من رب الرحيم. انصرفوا انصرفوا، خذوا اللاقط، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خير، وصلى الله تعالى أن يكفي شر هؤلاء. صوتي واضح إن شاء الله. طيب الشيخ، أولا في سؤال من أخ متعلق بالدرس حتى ما نؤخره، يعني هو يسأل الأخ، هل ثبت أن الإمام مالك رحمه الله أمر بضرب المتهم حتى يقر بما فعل؟ يعني يسأل الأخ أنه هل ثبت عن الإمام مالك قوله بأن يضرب المتهم حتى يقر بفعلته؟ يعني هذا السؤال. وإضافة نحن نريد منك تعليق يا شيخ بارك الله فيك على الذكرى الثالثة للثورة المصرية اليوم، يعني هي ذكرى، يعني إضافة لأنه وقع للأسف يعني كثير قتلى الآن في مصر، يعني تصل صور، صلى الله أن يحق دماء المسلمين. تفضل يا شيخ بارك الله فيك. طيب يعني في السؤال عن من ناحية القضاء، في صوت، بارك الله فيكم، أحد الشباب يسأل عن هل ورد عن إمام مالك رواية تؤكد أنه أفتى بضرب المتهم، وهل وسؤال آخر عن الذكرى الثورة المصرية الآن اللي هي ثورة 25 يناير في 2011. بالنسبة للسؤال عن القاضي، أنا تكلمت في موضوع ضرب المتهم بالتفصيل. نعم، في روايات وفي روايات تشعر فيها تناقض، وفندت أنا مسألة ضرب المتهم، وذكرت كلام لابن المواز من المالكية، وكلام في الإمام سحنون مثلا يقول شيئا فعل شيئا الكلام المتهم به أنه هو ضرب، وفي بعضهم يقول نعم الإمام مالك أفتى، لكن كل هذه الروايات مع التحفظ كما قلت لكم، هذه الروايات بتتكلم عن شروط مشددة جدا، إن ثبتت لأن في خلاف حتى عند الملكية في أراء ضد هذا الرأي أيضا، وكلام للإمام مالك أيضا روايات منسوبة عكس هذا. لكن في جميع المقاييس أن حتى إذا ثبت ذلك، وإذا أخذنا برأي الإمام ابن القيم والذين أجازوا ذلك بشروطها المشددة التي ذكرتها في مسألة حكم ضرب المتهم، وقلنا أنها شروط لا واحد يعني معتدل الإجرام، إنسان له سوابق، أو أن شخصا ما اعترف وقال أنه أن هذا هو الذي سرق وأنه كذا، فعندنا اعتراف أن الشخص هذا مأمون، أو أنه له علاقة، نسأل يعني في استفصال أكيد شبهة مؤكدة أن هذا أن جسم في التفتيش وجدنا جسم الجريمة عنده في بيته كمثلا المال المسروق أو جثة أو غيره. طيب كلنا فهنا ممكن هنا عند من يجيز يقول لك لا جسم الجريمة عنده وهو ينكر، كيف تنكر؟ وهنا ممكن يمسه مسا أو يضربه ضربا، ولكن لا يصل إلى درجة تقطيع العظام والقطع اللحم والكهرباء يعني ضرب مؤلم، ولكن لا يصل إلى الموت ولا غير ذلك. هذا لمن يجيز، أنا شخصيا لا أجيز هذا، أنا لا أرى وتكلمت وقلت الأسباب التي تجعلني لا أجيز، وأنا مع مدرسة من لا يجيز مثل هذا، وإذا كان لابد ففي حالات ضيقة جدا. أما أنك واحد يقبض عليه مسلم وفي شبهة يعني وشاية بعض بشبهة بأي شبهة ها، ثم تتعذبه حتى يقر، هذا لا يجوز شرعا، ولو أقر فيكون هذا إقراره باطل ولا يعتد به ولا يحاكم عليه وينقض إذا وافق حتى هذا القاضي، فإن كلامه ينقض لأنه ضربه وعذبه، هذا لا يجوز. ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب أحدا، ورددت على شبهة مسك اللي هو جلد السور هذا الذي وجدوه في خربة حيي بن أخطب، وبالتفصيل أنا لا أريد أن أعيد الدرس مرة أخرى فاستمعوا إليه إن شاء الله بارك الله فيكم. أما بالنسبة لذكرى الثورة، أنا قلت هي ليس ذكرى يعني الأمور تكررت وكأننا نحتفل، لا هو ليس احتفالا، هذه قضية دماء تراق يوميا، قتل مستحر، العدد عمال اليوم عدد زاد بطريقة وحشية. قلنا إن هذا النظام، هذا الجيش، جيش يا جماعة، جيش ربي على أعين الاستخراب العالمي، هذا الجيش رعته القوات الغازية المحتلة لمصر، القوات البريطانية، هؤلاء الذين في البداية ضخموه وكبروه وعلموه، وهذا جيش معادي للإسلام، هذا جيش من الجيوش التي تشتد حتى مجرد اللحية، الشعر لا ينبت، مجرد أن يأتي الصول أو الشويش أو يأتي من أعلى منه الضبط يضع يده على يد الجندي، على خد الجندي، إذا وجد فيه خشونة يعاقبه، لابد يكون خده ناعم، ليس المسألة أنه سينتصر. طب ما في جيوش عندها ملتحون، الهنود ملتحون والباكستان ملتحون وكل هؤلاء، وبالعكس النوويون يعني ده عندهم أسلحة نووية، وجيوش حتى في أمريكا وغيرها، هذه الجيوش حتى عندهم ملتحون عادي. الشرطة، الأمن هنا، أنا أعرف الأمن هنا في بريطانيا، البوليس العادي، ضباط المباحث بيلتحي عادي، يكون ملتحي ما تفرق عنه، ومتقدمون عليهم. أما الذين يشترطون العداء عند على اللحية هذه فهم من أعدى أعداء خلق الله، هؤلاء دليل على العداوة الإسلامية، هي قصة لا تتعدى أعدى، يعني جيش عدو للإسلام وجيش مرتشي، جيش أصلا يعني يطيع الضابط، يقول لك الطاعة العمياء حتى وإن كفر بالله العظيم، هذا المهم هو يطيعه لا يتردد. فإذا هذا جيش يعني عقيدة فاسدة، عقيدة ضالة، عقيدة محاربة للإسلام، فهل يرجى منه خير؟ ده حتى هم بهذه العقيدة الخاربة أو الفساد. طب ما في جيوش كفار، طب ما هو يعني الجيش الأمريكي ما شاء الله هو جيش موحد يعني، لكن لا، هذه الجيوش، الجيوش الصيني، الياباني، كل هذه الجيوش يعني على مستوى، أو الروسي وغيره، هل جيوش موحدة؟ لا، هي هو حتى من باب الأخذ في سنة الله في خلقها، أنها جيوش لا تحارب شعوبها، يعني حتى هذه الجيوش بتأخذ بسنة الله في خلقه التي خلقها للمؤمن والكافر، يتسلحون، يتدربون، يعني عندهم قوة، عندهم هدف، عندهم يريدون فخر لبلادهم، لديهم أشياء بيقوي عزائم الجنود، وهم دائما يبحثون عن العظمة والغنيمة عند الآخر، ويخترعون لنا معارك، ويخترعون لجنودهم أهدافا، ويشيطنون من يشاءون، مرة يشيطنك الشيوعية، مرة يشيطنك الإسلام، مرة على حسب، المهم يتخذون هدفا لجنودهم، ولكنهم في النهاية لا يضربون شعوبهم، لا يقتلونهم. حتى جورج بوش الأحمق المجرم هذا السفاح لم يضرب شعبه ولم يقتل شعبه، ولا حتى شارون لم يقتل شعبه اليهودي ولم يقتل اليهود، هو بيقتل المسلمين ويقتل الفلسطينيين. ها، انت لا يوجد عندك حتى شخصية عندها الولاء لشعوبها، ها، لوطنها، لبلادها، ها، لا يوجد عندك هذه الشخصيات. فإذا فهم منهزمون دينيا، عقديا، منهزمون أيضا من ناحية الخراب، لا يوجد عندهم مروءة ولا وطنية، ولا يدافع عن الديار، ولا ويفعل مثل ما كان يفعل حتى الجاهليون القدماء، وعندهم هكذا الأنفة، ولكن لا يوجد هذا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، وكانوا من هؤلاء، خلاص أخونا بمظلوم نروح حتى ولو كان هذا الأخ ظالما عندهم، ها، ولا طالما فيه عدوان عليه لا لابد، ولا يسألون أخاهم حين يندبهم، يمكن هو اللي ظالم. انظر، وصل الأمر لهذه العقلية، وهذه عندهم هكذا من مروءة ورجولة وشهامة بدون حتى دين. المفروض ده أنت عندك الدين، والدين هذا عندك زي مثل المنافستو الذي المحرك، المحرض لك، والمؤجج والمغير والمبدل لكيانك أصلا. عندك سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء، وعندك هذه الآيات، سورة محمد، سورة براء الأنفال، سورة براء، سورة محمد، هذه الأحاديث اللي بتتكلم عن الجهاد وفضل الجهاد والغزو، وبتتكلم عن القتال في سبيل الله، وتتكلم حتى عن الدفاع عن العرض وعن المال وعن الدين وعن يعني كل ما تتخيله وما يسمى الحرية، هذه كل هذا الموضوع موجود في الدين. يعني انت عندك اشياء منظمة، هم في الغرب او الشرق، في الصين، في غيره، بيخترعون منظومات لهم هم، ها، اساطير واشياء ينظمون بها جيوشهم، لكن الله سبحانه وتعالى ما يظلم ربك احدا. هم اخذوا بسنة الله في خلقه من العدة والعتاد، ونحن لم نأخذ لا في الدين ولا سنة الله خلق حتى في العتاد، صرنا آل عليهم. من الذي يدرب الجيش المصري؟ من الذي ده يا رجل، ده ملابس الجيش المصري شبيهة بملابس الأمريكان، الشعارات الشرطة في مصر، مصر الشعار اللي هي FBI يعني، وبتاع CIA، نفس الشعارات، النسر والأشياء كلها شعارات أمريكية. يعني أنت لا يوجد لك أي مزية في أي شيء، يعني أنت عبارة عن عالة في نعال الأمم، ها؟ فلذلك عندك جيش، نعم، أكثر من حوالي 400,000 جندي مثلا، وعندك في الشرطة حوالي 750,000 أو مليون جندي يتبعون وزارة الداخلية، من اللي هم أمن مركزي وغيرهم. تخيل يعني 1500 مدججون بالسلاح، ماذا، ما هي المعارك التي يخوضونها؟ يخوضونها ضد الشعب. رأينا اليوم كل ما يدخلون مكانا اللي هو الثوار أو المتظاهرون، ورغم أنهم متظاهرون سلميون فعلا، الناس لا يوجد عندها شيء، هم يستأسدون صدقوني، لأنهم متأكدون أن الناس لا يوجد عندهم أسلحة ولا أي شيء. وزيك عارف، لو هم متأكدون الناس عندها أسلحة ولا عندها قوة، شبه قوة يعني، أي شيء قوة، ولو بزجاجات البيبسي كولا ولا أي حاجة، حتى بعصير التفاح لا يوجد. فإذا لو انت حتى بعصير التفاح هذا ربما تعمل له شيء، لكن ما في قليل، اشياء قليله كده غير محسوبه. لماذا؟ لان قيادات ايضا التي في الساحه قيادات مرتعشه، وقيادات التي تقود التحالف قيادات يعني بتشعر، وكما قلت في الخطبة أمس، قيادات كأن الإسلام شعار، بتتنازل عن شعار الإسلام يا جماعة، بتتعاد تقول لك لا حتى نوحد. الناس بتعتقد أن الإسلام هو الذي يفرق. ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، الله أكبر، الله بيقول اعتصموا بحبل الله وهم يعتصمون، يقول لك نأتي بشعارات الكرامة والعدالة الاجتماعية، عيش كرامة حرية، مش عارف ايه بطيخ، مش عارف جمعية، اي كلام. ايش ما هذا، ما هذا العبث وهذا الهراء الذي تتكلم؟ شعار عظيم، الاسلام هو دينك، حياتك، لحمك، دمك، ورغم ذلك تتنازلون عن، طب ربنا بيسلط عليكم سفلة القوم، لانتم اخذتم. طب ما الشيعيون يا جماعة حاربوا، والشيعيون لا دينيون ولا يؤمنون بدين ولا اي شيء. طب ما الشيعيون والحركات اللي هي قومة الاستعمار كانت حركات شيوعية ايضا، سواء كانت في فيتنام او فلبين وغيرها، والذين خاضوا في الصين والحروب ما بين الصين واليابان وغيرها، لكن كانوا في هذه العملية كانوا يأخذون بسنة الله في خلقه، يحفرون الأخاديد، يأخذون حروب عصابات سواء في الغابات، ويستغلون الجغرافية المكان، ويستغلون الأشجار يعني. والذي فعل ذلك الإمام شامل بطل قفقاسيا رحمة الله عليه، بطل حرب اللي هو النموذج من حروب العصابات الكبرى في التاريخ، الذي دوخ روسيا القيصرية. لذلك الناس حتى لما قبضوا عليه واعتقلوه وأرادوا يعني الناس من تخيل أقصى حاجة لم يعدموه طبعا، نفوه إلى مكة، ولكنه خاض أكثر من 20 سنة مثل عمر المختار هكذا. آخر ما عارف ملة روسيا قصة عملوا إيه؟ جاءوا إلى حرب إلى الغابات، شجرة شجرة شجرة، تخيل. وانظر إلى هذا الخسائر الرهيبة التي من أجل أن يقبضوا على شامل، الإمام شامل في بطل قفقاسيا، وفعلوا إيه؟ جردوا الغابات، حرقوها كاملة، ولكن خاض ونكأ وكتائب كاملة من السوفيت دمرها. ها، ورغم أن لم يوجد عنده لا كانت أقمار اصطناعية، ولا كان يوجد في فيسبوك ولا انترنت، ولا لا يوجد إلا القتال التقليدي العادي هذا، وأعطى نموذجا فريدا أنا كتبت عنه قديما في إحدى المجلات عدة حلقات عن الإمام شامل بطل قفقاسيا، نماذج حرب العصابات. يعني بعض الشباب بيقول لك أنت بتقول دائما تتكلم عن جيفارا، متكلم عن ماو سي تونغ، ونتكلم نعم أنا متكلم تجارب أمم حتى لو كانوا كفارا، المفروض من باب أولى أنك تستفيد منه، لكن موجود عندنا، نعم موجود، ولكن هم كانوا في هذه الحالة يعني حالات قريبة جدا منك، بتعطي له أموزج يعني الكفار، المفروض أنت أفضل منه لأنك عندك عقيدة وتعلم أن هناك بعثا وأنك في جنة وفي نار، ورغم ذلك لا تقاتل ولا تجاهد، وعندك آيات في آيات الجهاد العظيمة وصور كاملة بتصف منازل الشهداء، ورغم ذلك بتزهد في الأجر. إذن كان انت عارف في مصر مشكلة الناس تعمل ايه. انا فاكر في الثورة الايرانية، رغم هؤلاء روافض، دعك من كل من هذه العقلية، احنا كتجربة يعني، كانوا يخرجون مثلا هذه الالاف الوف، كان الجيش الايراني في ذلك الوقت التابع لشاه ايران والسافاك وغيره والمخابرات والأمن، كان أكبر، يكاد يكون أكبر ثالث قوة على مستوى آسيا كلها، أو يعني لا يقل فرق بينه وبين الجيش الصيني إلا حاجات بسيطة، يا روسيا الصين، كان جيش الإيراني أقوى من جيش المصري هذا وكل الجيوش هذه. ورغم ذلك لما قامت الثورة ماذا كان هل كانوا حصدوا الناس، قتلوهم عدة آلاف قتلوا، ولكن كانوا بيتحركون أمام الأمن بكتل بشرية ضخمة، فكانوا بيضربون بالسلاح. يعني عندما يأتون إلى مركز شرطة مثلا أو إلى مكان فيه كمين أمني قوي، فكانوا يفعلون ماذا؟ الناس كانت بتتقدم ليسوا فرادة، يتقدمون ككتلة مرة واحدة، فكان بيضربوهم ايضا ويحصل ناس تقتل والناس تستمر في الهجوم. فكان العساكر بعد ذلك بيعملوا ايه؟ يلقوا اسلحتهم ويجروا لانه عمال يضرب قاتل والناس عماله ها. لكن مشكله الناس في مصر ايه؟ التردد والقله والعبث في المشهد، لا يوجد قياده تقود الناس صح. يعني انت مجموعه الان في مركز شرطه او مجموعه الان في مكان معين، انت عندك مثلا عندك عباره عن 40,000 او 15,000 او اي شيء آلاف موجودة. هذه في هذه الحالة روح التضحية لابد يكون الناس كنت تضحي بقى. هنخسر، هما بيعملوا ايه الامن؟ بيخوفهم، ضرب خمسة ستة او عشرة خلاص الناس بتخاف وتجري. هو لتعوض السلاح الذي لديك انك عندك كتلة بشرية ضخمة وقوية لكن لا يوجد عندك اسلحة، ما لا يوجد سلاح اصلا، انت بتجري عليه اهجم عليه. يعني هذا هو الذي سيعجل بنهاية هؤلاء ان شاء الله، ان هم ان الناس تقدم عليهم. ستخسرون خسائر كبيره طبعا ولكنهم سينهزمون لان لا حل، لا يوجد. تخيل مثلا عند الحرس الجمهوري جامع اثناء رابعه، لما راحوا حصروا رابعه في ذلك الوقت، حصروا الحرس الجمهوري، وكان الدكتور محمد مرسي كان اسيرا مسجونا في الداخل. انت يا عم انت لو بعد بترسل له ناس، كانت بعد صلاه التراويح او في صلاه التراويح كان العدد رهيب، اكثر من نصف مليون موجود. طيب هذا نصف مليون ممكن يكون مليون واكثر. طب انت كيف ترسل ناس في صلاه الفجر فقط جالسين بيصلوا امام ضربوهم واستصغروهم لان هم اضرب في بوحشيه يخاف الايه الشجاع قلبه ينخلع، فعملوا فيهم ضربوا النساء والاطفال. لكن لو كانت عندهم القياده، كانت فيها انا لا اقول قياده دينيه ولا شرعيه، الان انا بتكلم عن التجارب الامم، لو كانت قياده حاسمه لكان يدخلوا عليهم الباب. تخيل الكتل البشريه مهما كان عنده اسلحه كان هيعمل ايه ولا ايه؟ من يعني هيكفي منين ولا منين؟ لما انت عندك فقط لم لا يقل عن 100,000 او 50,000 سيدخلون مكان ايش؟ نادي ادار الحراسه هذا ولا درس حرس الجمهوري ولا اي مكان موجود، مهما كان سيفرون ويهربون. وان هؤلاء العسكر سيلقون اسلحتهم ويهجرون ويلقون باسمها بيخلعون ملابسهم العسكريه ويهربون. لكن الذي حصل هو بيضربك بتروح انت تجري، ويضربك تجري، ولما ترسل له مجموعه صغيره. لا، اذا كان لابد انك تاتي الى مكان بكتله بشريه وادرسوا الثورات كيف كانت تقام او كانت تندلع. الثورات لا تنجح في يوم وليله، هي عباره عن موجات متتاليه. ومشكله الثورات اللي هي الخروج، نحن بنعتبر الثورات هذه يعني هو جهاد في سبيل الله، اذا كانت انت كمسلم خرجت لتجاهد في سبيل الله. لا مشاحه في المصطلح، سميه ثوره انك ثائر على الظلم، يعني ضد الظلم، يعني بتجاهد في سبيل الله خير. او بتجاهد في ايش؟ جهاد دافع يعني؟ نعم، يحق لك واحد بيجاهد هذا الجيش وهذه الشرطه لانه بيعتقد انهم هؤلاء اعتدوا وصالوا على حرماته وعلى ماله وعلى ديني، على اي هدف من الاهداف هذه، هذه اهداف مشروعه. يعني واحد خرج من اجل انهم يضيقون عليه في رزقه او في ماله. هو الحديث هو في ماله، من قتل دون ماله اذا فهو شهيد باذن الله. اذا لو الناس نصحح للناس ولا نجعل الناس تستسلم تقول لك ايه؟ اصل الشيوعيون، حتى نجمع الشيوعيين او الاشتراكيين الثوريين والعلمانيين نقول لهم عيش حريه، كرامه اجتماعيه او عداله اجتماعيه. ايه في عم؟ ما هو الاسلام بيقول لك اهو عيش حريه كرامه اجتماعيه، هو الاسلام بيقول لك هذا، وفي اعز من هذا؟ ويقول لك من قتل دون ماله فهو شهيد. ما هو ده العيش؟ هو ده الاكل، لقمه العيش، هو ده الخبز. سبحان الله، انتوا تذهبوا بعد. لماذا نترك الساحه للشيوعيين ونتركها للعلمانيين ونتركها لهؤلاء؟ نحن عندنا هذه الاحاديث وهذه الايات ونستطيع ان نقول انت بتدافع عن عرضك، بتدافع عن امك، بتدافع عن حرماتك، نعم، واذا مت فانت شهيد ان شاء الله. بتدافع عن ماذا؟ عن دينك، انت كويس يعني مالك، العسكر لم يمسوك في مالك، لم يمسوك في اي شيء، لكن بتدافع عن دينك؟ هذا هو دينك، لحمك دمك، الان يلا توكل على الله. إذا لكن لا نترك الناس ونقول نجمعهم على هدف عيش حرية ونستبعد الإسلام. يا أخي الإسلام هو استغرق كل هذا، الإسلام في كل هذا الكلام الشعارات هي المشكلة في من؟ في هؤلاء الدعاة والمشايخ للأسف الشديد بيصدون الناس عن سبيل الله. للأسف الشديد هؤلاء الناس لا يقدمون الدعوة ويزعم أنهم بيفهموا في الدعوة وهم بيفهموا في الشريعة وهم اللي بيقدموا. هؤلاء الناس هم الذين كرهوا الشباب هؤلاء، سواء اللي هو الشباب المتميع أو الشباب الثائر الغاضب، لكن من ناحية البوصلة الدينية دينه ضايع، لكنهم هو يروح يتحالف معاه، يأتي ثاني يوم يروح يتحالف لي مع العسكر، يقول له انا تحالفت مع الرجل ابو لحيه، هذا الرجل المؤمن في المسجد، وفي الاخر يضع يده في يد العسكر. انتم خاطبوا الناس على قدر عقوله، ما الناس انت بدل ان تستوعبه وانت تكون قدوه له، فاذا به يراك انك تجلس مع العسكر وتحاربه وانك تسفهه، فلذلك يقول لك لا انا لا اريد هذا الدين، او اعوذ بالله. وانت فاكر الناس كلها مثل يعني ما شاء الله ستجدهم مستمسكين بالدين، لماذا يلجؤون الى هذه الجماعات الاخرى، الجماعات الاشتراكيين والليبراليين ولا الجماعات التي لها لا علاقه لها، كانها بينها وبين الاسلام حرب، ها يعني في عداء بينها، لماذا؟ لان كنتم الذين تقدمون لما جربوكم تبرأتم منهم والتففتم وحول وذهبتم الى العسكر. حتى الان أيضا ضيعتم فرصا كثيرة، وسمعتم إلى كلام الشيخ القرضاوي في في في في في الجزيرة عندما قال إن الرئيس عبد الله جول ورجل أقرب إلى الإخوان ورجل علماني يا سيدي، لا علاقة، أحسن واحد يفتكرنا بنحسن حد، ده هؤلاء أعضاء في حلف الأطلسي يعني، لكن أنا بتكلم الذين أخذوا في سنة الله في خلقه من منطق القوة وتجارب الأمم، عرضوا عليه وقالوا له يا دكتور مرسي السيسي يجهز انقلابا، في انقلاب الجيش انقلب عليك، معلوماتنا الاستخباراتية، ده رئيس تركيا هو اللي بيقول له بينصحه. الراجل مسكين خالص، مسكين ما فيش. ألا ما هو أبو إسماعيل، الشيخ حازم أبو إسماعيل قال لك نفس الكلام، هذا الرجل عاطفي وعمل لي فيها بمس، أول واحد اكتشفه بصراحة، رغم أننا لا لا لا لا لا, لا, لا أرى مشكلة الذين سقطوا الآن، سقطوا بسبب هذه الديمقراطية التي خدعتهم جميعا. لو ظلوا في الشوارع وأخذوا حتى بسنة الله في خلقه كبقية الأمم، حتى لو كانوا شيوعيين صدقوني كانوا هزموا هذه الحكومة وكانوا أسقطوا هذا الجيش المجرم، حتى لو كانوا شيوعيين، لكن المشكلة لن تطغي الإسلام ولا أنت إسلامي ولا أنت شيوعي ولا أنت مش عارفين أنتوا إيه بالضبط، ما ملتكم، لنتم عارفين تأخذوا بسنة الله في خلقه، ها ولا ترفعوا راية الجهاد أصلا وبتتواروا وخايفين، واسأل أي شيخ فيهم تقول لهم إيه الحالة في مصر، ما هو الوصف الشرعي لمصر الآن، يعني إيه يعني الناس تخرج، يعني إيه ليه هما يقولوا، خلي بالك أحيانا بيقولون الآن بلد مصر محتلة ويجب بحرب هذا الجيش، وإن نعم يقولك إيه مصر محتلة، طب نحاربه بأي صفة، يعني إن هو إيه وصفه الشرعي، نعم انا لابد تقوله الوصف الشرعي بلد محتلة، اذا في هذه جماعة مرتدة طائفة متغلبة بالقوة ذات شوكة اغتصبت سلطة المسلمين، هذه بلاد وقف على الاسلام، هذه بلاد فتحها الصحابة الكرام، اذا ها في هذه الحالة لزام على كل مسلم أن يجاهد هؤلاء، أن يقاوم هؤلاء، أن يصور على هذه الحكومات بقدر الاستطاعة، واسمه في الشرع جهاد الدفع، دفع الصائل، دفع الصيال، لأن الواحد كان بيتكلم المصطلحات هذه قديمة كان الناس بتستغرب، يعني إيه دفع الصيال؟ يعني إيه دفع الصائل؟ يعني إيه دفع إن كلهم يعني واحد بيعتدي عليك بتدفعه ولا تدفع، واحد بيهاجمك الآن بتعمل إيه؟ أدفعه، هذا بيصول عليك، يعني بيريد أن يأخذ ما في يدك، يضربك، يهجم عليك، هذا هو، يعني سهلوا المصطلح للناس، دافع يا سيدي عن دينك، اسمه الدفاع، ها؟ أما وتأتي إلى الشروط، وقلنا الناس بتلبس الحق بالباطل، يا أخي لا يجوز وشجرة وحافظوا ولا يجوز الاعتداء على امرأة وعلى رجل، لابد إذن الإمام والولي الأمر والخليفة، والوصايا الشهيرة هذه كلها في جهة طلب، انت ذاهب الى جهاد الطلب وبتشترط شروطا لهؤلاء الطالبين الذين بيجاهدون ولرفع كلمة الإسلام ويجاهدون بيغزون بأنفسهم يغزون بأمر الإمام بأمر الخليفة بلاد الكفار. لكن لا يوجد, أين هذا الذي حدث؟ لا يوجد في منذ أكثر من قرنين أو ثلاثة, ده يمكن ثلاثة قرون, أن تم ما لا يوجد غزو. آخر غزو تم كان أيام العثمانيين وانتهى الأمر, غزو العثمانيين بعد كده دمروا العثمانيين وأسقطوهم ودمروهم, يعني الدولة العثمانية سقطت قبل قرن أو قرنين من الزمان, ظلت تتقوقع تتقوقع تتقوقع, وحتى الانتصارات التي حققتها قديما في اليونان في مش عارف بعض الجزر في لك كلها كانت أشياء ثانوية, لكن أملاك الدولة العثمانية أكلت أكلا بعد ذلك, ولكنها هي الدولة الوحيدة آخر دولة كانت تغزو. بعد ذلك نحن الآن فريسة للئام, لا يوجد إلا حكومات مرتدة تحكم بلاد المسلمين. هؤلاء يعني هم العقبة الكأداء أمام تقدم هذه الجماهير وقد تقدم هذه الأمة, وهم الذين يحاصرون المسلمين, يحاصرون المسلمين البسطاء, حتى مش يحاصر المجاهدين, ده بيحاصروا الناس العادية, بيقتحمون المساجد, يحرقون, يعني لا حرمة لدين ولا أي شيء. بارك الله فيكم. أنا لا أريد أن أطيل في هذه الذكرى, طبعا أنا أعتقد أن هذه الثورة ستظل, اللي هي الثورة الحراك هذا الذي يحدث في مصر, سيظل هكذا إلى أن يشاء الله الناس تشعر, تتجرع الدماء وتحتلب فعلا الدم بدل اللبن. فأنا أعتقد الناس ستضطر في النهاية أن تخربش, وستضطر أن يكون لها أظفار, ولا بد أن, لأن انظروا معظم الذين قتلوا شباب من خريج الشباب ومن أصحاب المراكز العليا في الجامعات وغيره, ومن طلبة مهندسون دكاترة أساتذة من كليات مرموقة وغيره, لكن من الذي يقتل؟ عدد الجنود من الشرطة, عدد المخبرين, عدد الضباط, عدد أي شيء لا يقارن, أشياء لا يوجد وجه للمقارنة, ها؟ ولذلك هم لم يتألموا حتى الآن. متى هذا الجيش ينشق ويتململ وهذه الشرطة تتفكك؟ إذا شعروا بالألم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لأن واحد بقى ممكن يسألك يقول لك سؤال, طب يا سيدي, طب ما في في في سوريا الناس بدأوا, وهي ايش اللي حصل يعني في سوريا؟ ما الناس عماله تقاتل حتى الان, وقتل حوالي نصف مليون من الشعب السوري, والحبل على الجرار وما في حل. لا, من الذي قال لك هتقارن؟ لا لا لا وجه المقارنه. اولا من قال لك ان الذي يقتل فقط هم المجاهدون؟ الذي يقتل ايضا هذا الجيش المجرم والشبيحه, وهم الذين هؤلاء أثخن المجاهدون فيهم في جراح, في جراح أيضا. نعم يؤلمون المجاهدين ويؤلمون الشعب, وهم يتألمون أيضا, وهم يعيشون في جحور ويستنجدون بروسيا والصين ويستنجدون بهذا وذاك, وإلا وكانوا سقطوا من من من قبل. ولكنهم عكس الحالة المصرية. ما هو الذي ماذا يعني, ما هو الألم الذي يتألم منه أي الجيش المصري مثلا؟ لا يوجد. القوة المؤثرة فيه كما هي, يرسل لك بعض الجنود وبعض الناس هم اللي يضربوك وخلاص وانتهى الأمر. لا يوجد تململ بمعنى النكاية. لكن الذي حدث في سوريا ان الجيش صار كل واحد ضابط يفقى تجي له قذيفة, والضابط هذا يقتل ويقتل زميله, هو بيقتل الشعب لا يجد انه يقتل أخاه, وهو يقتل أيضا, وآخر يجرح وآخر يصاب. فهنا حدث تبادل في, إن كانوا يقتلون فهم يقتلون, تتألمون ويتألمون. لكن في مصر تألم من طرف واحد فقط, تألم فقط لهؤلاء الشباب ولهؤلاء الثكلى ولهؤلاء الأطفال ولهؤلاء المساكين. ولذلك عاد تحالف ما يسمى بدعم الشرعية الديمقراطية, هذا هو يدلس على الناس. اتقوا الله, انت عاملين تخرجوا الناس وتقول له اخرجوا الناس, وقف امام الدبابات وامام لهذه الرصاص الحي وتقول له اخرج. ايه يعني كل يوم هي الكرنفال؟ يعني كل يوم بنشيع مع كاننا زبائن فاتحين مكتب سمسارة كل يوم مجموعة. اليوم شيعنا 50 قتيلا و 1000 جريح ومع يعني لا بأس 100 أو 200 من المعتقلين الآن وسجنوا ونساء وغيره. لا هو كل يوم هي لا يوجد أي نكاية أي إثخان في هذا العدو. لابد تغيير هذه الاستراتيجية وهذه العقلية. أنا بقول لو حتى هؤلاء لا علاقة لهم بالشرع بيقاتلوا تحت أي راية أو أي دماغ أو أي شيء. يا أخي خذوا بسنة الله في الخلق، استفيدوا من ثورات، استفيدوا من تجارب الأمم ماذا حدث. أما تظلون هكذا عبارة عن مناحة وكربلائيات في الفضائيات فقط، يعني طب ما الجيش هيقوى عليكم هو الشرطة. لا لابد صدقوني أول شيء بشائر النصر إن شاء الله إذا حدث نكاية وشرخ رهيب في هذا الجيش بداية، لأن طول ما هم في قوتهم فإنهم سيستمرون في ظلمكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خير. يوجد يا شيخ كلمة في صوت يا أخوان، طيب يوجد كلمة جديدة للشيخ أيما الضواري صلى الله تعالى أن يحفظه بعنوان التحرر من دائرة العبث والفشل. إذا كان استمع لها الشيخ، يعني بعض الأخوان أيضا يطلبون أن يعلق أو يعني يعطينا رأيه في الكلمة، يعني وتكلمت هي بشأن مصر خاصة، يعني إذا كان الشيخ عنده رغبة في هذا الأمر يعطينا إشارة أترك اللقطة إن شاء الله. تفضل بارك الله فيكم يا شيخ. طيب بالنسبة الصوت أولا، في صوت بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيك الأخ مناصر. بالنسبة للسؤال عن كلمة فضيلة الشيخ الدكتور أيمن الظاهري حفظه الله، قيل أنا لم أعلم بها بصراحة إلا قبل هذا اللقاء، وقيل لي أن هذه الكلمة لمدة ساعة تقريبا، وأنا طبعا لم أستمع إليها. يعني أنا لم عندما أستمع إليها فأقول قول، لكنني لا أستطيع أن أعلق على شيء لم أسمع، لأن فعلا أنا لم أعرف بالكلمة إلا بعد اتصال أحد الأحباب بي وقال لي في هناك كلمة لمدة ساعة، وقلت له الوقت غير كافي لكي أستمع إليها لأنني اللقاء وكان الدرس يعني اقترب يعني. فإن شاء الله أعدكم عندما نستمع إليها نقول، ولكن لا بأس أعلق على شيء آخر، أعلق على كلمة أخرى لفضيلة الدكتور نشرتها مؤسسة سحاب، ومؤخرا كانت كلمة قصيرة هكذا كانت بيتكلم عن الوضع في الشام، كلمة قصيرة كانت منشورة بتاريخ 14 ربيع أول 1435. هذه الكلمة الذي يعنيني في هذه الكلمة وجدت حملة شعواء على كلمة الدكتور على عبارة وردت في كلمة الدكتور. كلمة الدكتور كانت قصيرة جدا كما كان الناس يتوقعون أن يتكلم بطريق كل فريق كان يظن أنه يود أن يتكلم الدكتور حسب ما يريده هو، ولذلك أرسل لي أحد الفضلاء إخوة من الشام في رسالة تعقيب وتعليق على كلمة الدكتور هذه، وليس الكلمة الجديدة، ليست هذه الكلمة الجديدة، هذه التحرر من دائرة العبث والفشل، لكن كلمة قصيرة كانت الأسبوع هذا الأسبوع بتاريخ 14 ربيع أول، فيعاتبه أنه لم يفصل وأنه لم يتكلم وأنه لم يحسم وأنه تكلم كلاما عاما. فوجدت أن فصائل متعددة، الطريف في الأمر لا هذا عجبه ولا ذاك يعجبه، رغم أن الكلام كان حمالا يعني وبيدعو للوحدة وأن الناس نقف جميعا ضد هذا الحكم العلماني الطائفي الجائر المجرم. ها؟ ورغم ذلك وجدت من بعض الشباب أحد الشباب من إحدى الجبهات الإسلامية نشر مقالا طويلا أرسله لي وقال لي أنه هذا يعني أحد الشرعيين عندهم يعني كتب هذا هو بيحب بيتكلم بكلام حب للدكتور ولكنه كان يتمنى أن يقول كذا ويقول كذا. طب أنت بتتمنى أنت الرجل عنده ربما معلومات أو ظروف أو مغيبة عليه معلومات نتيجة ظروفه الأمنية لو تكلم أنا قرأت المقال هذا الفاضل لو تكلم بطريقته لا أنا من رأيي ستحدث فتنة أكثر وتكون مصيبة أشد لو تكلم بهذه الطريقة لأنه يقول يجب أن يتبرأ من كذا من هذه الجماعة كذا ويقول عنهم كذا وكيف هي المسألة ليست فيها ده هو لو حتى عمل ده هتكون مصيبة وهتبقى عايز يكون في ترتب عليها دماء وترتب عليها أشياء كثيرة ولذلك هو مسها مسا مسا خفيفا ودعا إلى كلام عام يؤلف قلوب المجاهدين ويعني لماذا نحمل كلام الدكتور بهذه الطريقة يا جماعة يعني أنا بتكلم على الكلمة لا أحد يظن أن أنا أعلق الآن على الكلمة الجديدة التي صدرت اليوم واليوم هو كما تعلمون 24 ربيع أول سنة 1435 أنا أتكلم على الكلمة التي كانت يوم 14 ربيع أول كلمة قصيرة جدا صغيرة لكن الشاهد هنا لقيت بعض الشباب ناشرين تعليقات وبيقولوا لي انظر بيدعو العلم الإعلاميين وما دخل الإعلاميين في أنهم يدعوهم للحل مشاكل المجاهدين يثق في الإعلاميين وكلامه جرأة عجيبة على الدكتور إيش يا والله العظيم حاجة غريبة هل هؤلاء الشباب هؤلاء عاجم لا يقرؤون يعني فويل للمصلين اقرأ يا بني العبارة أحد الشباب اتصل وكال إيه رأي يا شيخ اللي قال قلت له اقرأ كمل العبارة كمل العبارة اقرأ ماذا يقول يقول ولذا هو دكتور فضيل الدكتور أيمن الزاهري يقول حفظه الله ولذا ندعو جميع إخواننا في كل المجموعات الجهادية وندعو فضلاء أهل الشام من العلماء والدعاء والوجهاء ومشايخ القبائل والمهنيين والتجار والكتاب والصحفيين والإعلاميين وأهل الرأي لاحظوا وقفوا عند الإعلاميين وتركوا كل هذا وقالوا الإعلاميين بعضهم قال لك والتجار كمان انت عارف ناس يعني مساكين خالص طب يا بني كمل العبارة لا حول ولا قوة إلا بالله قال والصحفيين والإعلاميين وأهل الرأي وكل حر وكل حر شريف في الشام يسعى لإسقاط حكم الأسد العلماني الطائفي الجائر المجرم ولاحظوا وإقامة الحكومة العادلة المسلمة لأن يسعوا لإيقاف هذه الفتنة التي لا يعلم إلا الله إلى ماذا ستنتهي يقول لك طيب يا سيدي انتوا يعني بتكمل مش كمل الجملة هو بيقول لك حتى نأخذ كلمة إعلاميين الإعلاميين اللي هم ايه وكل حر شريف يسعى يعني خذ كلمة الصحفيين والإعلاميين والصحفيين والإعلاميين يعني هنسقط كل الجمل هذه اللي العلماء والشيوخ كده كأنه بيدعو للصحفيين والإعلاميين والصحفيين والإعلاميين وكل حر شريف في الشام يسعى لإسقاط انظر إلى الأوصاف والشروط إسقاط حكم الأسد العلماني الطائفي الجائر المجرم وبس وفقط لا وقالك إيه وإقامة الحكومة العادلة المسلمة يعني أي إعلامي من الذين يسعون لإقامة الحكومة العادلة المسلمة إحنا بنتكلم إيش أعاجم هو لغة هذه لغة رمات ولا تلصمات الرجل بيقول لك إعلامي يقول لك ومن هم هؤلاء الإعلاميون ما لا يوجد كلهم يعني من الناس الملاحدة ومجرمون ومتآمرون يا أخي إن وجد والله لا حاجة إن وجد انت لماذا تضيق واسعا يعني ان وجد هذا الاعلامي طب ما هي المنابر التي لدينا هي اسمها منابر اعلامية المنبر هذا الانصار هذا ومنبر غرفة انصار مجاهدين ومنابر البلتوك اذاعة المخرج اذاعات كل المنابر المنتديات الاسلامية شموخ وفدا وغيرها كل هذه المنتديات اسمها منابر اعلامية هؤلاء إعلاميون أصلا، إعلاميون ليس الصحافة فقط، إعلام إذاعة مقروء، إن وجد لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل بيقول لك يعني نفترض أنت بتقول لا أنا لا أرى إعلاميين، هو بيدعو الإعلاميين الذين يرون أن هذا حاكم الحكم الأسد علماني طائفي جائر مجرم، وإقامة الحكومة العادلة الإسلامية، هات لي إعلامي يريد له هذه الصفات. هي دي التي يقولها الدكتور. لماذا تقتطعون العبارة وتقولون يذكر الصحفيين والإعلام؟ إيش هؤلاء الشباب ما هذا الأسلوب يا جماعة؟ أعوذ بالله، إيش هذا؟ لا يعني لا تنسوا الفضل بينكم، يعني أنت جاي تعلم واحد تاريخه لو أنت عصرته يخرج جهاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله، أنت جاي بتتكلم هتستدرك عليه عبارة، يا ليتك استدرك، استدرك يا شيخ، كل إنسان ممكن يستدرك عليه، لكن اقرأ العبارة، كن منصفا، اتقوا الله. لماذا تهاجمون الرجل بهذه الطريقة؟ واحد إنسان هذا بيتكلم عن جهاد أمة، هو جهاد الأمة خاص بال، أنتوا فاكرينه بالمجموعات الجهادية فقط؟ هو بيقول لأن جهاد الأمة هو والوجهاء ومشايخ القبائل والمهنيين والتجار والكتاب والصحفيين والإعلاميين. يا جماعة، من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان حريصا على أمته أدخل خزاعة في حلفه، وخزاعة كانوا كفارا، واستشار الصحابة في موضوع غطفان يعطيهم سر استثمار المدينة، قال لا أنتوا هو الواحد. الرسول فعل ذلك لماذا؟ لأنه لا نستطيع أن نحارب العالم كله، أن كيف تحارب العالم كله تضربهم ضربا عن قوس واحدة؟ كيف هذا؟ الله سبحانه وتعالى عالم أن فيكم ضعفة، لا بد. فالرجل بيدعو التجار وأهل الخير اللي بتوسم فيهم خيرا حتى تحيد الناس، ولكن شرط شرطا وقيدها بأوصاف محددة. اقرأوا العبارة جيدا. يسعى بعد ذكر كل هذا، والتجار والكتاب والصحفيين والإعلاميين وأهل الرأي وكل حر شريف في الشام يسعى لإسقاط حكم الأسد العلماني الطائفي الجائر المجرم وإقامة حكومة العادلة المسلمة، لأن يسعوا لإيقاف هذه الفتنة التي لا يعلم إلا الله إلى ماذا ستنتهي. أنا فهمنا يعني هنتكلم إيش؟ أكون قلها بالإنجليزي ولا بأي لغة أخرى؟ أنا مش فاهم هذا، لماذا هذا وبعدين إيه تشنج؟ واحد يرسل لك رسائل واللي يعمل لي مرسليني اعتراضات عندي إيميل البريد الخاص، كيف الدكتور يقول هذا؟ والله أنا والله مش عارف الناس هم بيعرفوا يقرأوا أصلا؟ يعني هل هؤلاء الشباب الذين يرسلون إلي هذه الرسائل هل هم بيعرفوا يقرأوا في اللغة العربية؟ يعني بالله والله أنا أعذرهم لو كانوا يعني لا يفهمون في اللغة العربية، خير ممكن نعلمه، لكن إن هو بيقتطع جزءا، والرجل والدكتور أجاب عنها ورياح، وهي في آخر العبارة هي يسعى لإسقاط كذا كذا كذا، إيه ده؟ فويل للمصلين، ما هذا الافتراء يعني؟ فانا والناس يعني في البعض اللي عامل لي فيها استاذيه وبيتعالى وبيتكلم على الشيء على الدكتور ايمن بطريقه، يا اخي الدكتور الشيخ دكتور ايمن الظاهري ظروفه صعبه، والرجل مطارد، هنكرر عدة مرات ثانيا، هو بيجمع معلومات، والرجل حريص ولا يريد أن يتسرع في أي شيء، لو فصل في أي شيء الذين يطالبونه بأن يتبرأ من كذا وكذا، قالوا بالإذن بصراحة، قالوا يجب أن يتبرأ من الدولة، وإنه لماذا لم تتبرأ من الدولة؟ أنت تدللهم، أنت لا تقن هجوم عليه من اللي بيحب، اللي هم بيقولوا أنه بيحبوه من جبهات أخرى، مقال طويل عريض من أحد الشرعيين ورسائل كثيرة، أنت تبرأ، اعلن أنه هم قتلة، إن اعلن أنه هم مش وأنت حتى الآن أن الأمة في كذا وكذا، الرجل بيدعوكم لحقن الدماء وتوحيد، وبيدعو الناس لأنه ليس موجودا على الأرض، هو لو موجود على الأرض ما كان يسعى بنفسه، لكن هو مش موجود على الأرض، بيسعى الناس كل من له طاقة في حقن هذه الدماء، ويشترط أنه بيسعى في هذه الحالة لإقامة شرع الله وإسقاط هذا النظام العلماني الطائفي المجرم، يفعل، بيدعو، بيحث الجميع، اللي هي الدعوات التي تسمعونها الآن ما يسمى دعوات التصالح ودعوات المحاكم الشرعية وغير ذلك مثل الدعوة، نحن دعونا مثل بقية الذين يدعون أيضا، والدكتور أيضا بيدعو، والرجل بيتكلم كمصير أمة، مش بيتكلم على حاجة صغيرة، يعني انتوا هتكونوا فرحانين لما يتبرأ من الدولة ويقول ده يعني اضربوهم اعملوهم هؤلاء مثلا كذا وكذا وكذا، يعني انتوا الناس هتكون فرحانة يعني؟ وماذا سيحدث؟ والناس تتقاتل والناس ترفض كلامه ويحصل جرأة عليه أكثر، وهو الرجل قد يكون عنده قلم إن هؤلاء أخيار. الطريف في الأمر في إحدى هذه المقولات التي قرأتها، الرسالة التي وصلتني، أنهم يثني على شباب الدولة، يقول نعم هم طبعا لهم تحفظات على كل، هم من أخيار وشباب ما شاء الله، وهم ما شاء الله كانوا من الخير بمكان ومجاهدون وأشداء وكنا نغبطهم وكذا، هم إخواننا، وها يعني بيشهد شهادة حق في شباب الدولة، ولكن بقول في حدث في القيادة يعني عنده تحفظات في كذا. طب أنت بتحكي على معرفتك أنت وأنت في الشام عندهم ومقرب، طب وما ذنب الدكتور؟ رجل بعيد وعند عنده معلومات بتصل بصعوبة، فالرجل بيحاول يسدد ويقارب ويحاول ألا يعني يتأثر بفريق على حساب فريق. هو إيش الموضوع هذا؟ يعني لا بد أن احنا نترفق، وإيش ما هو الذي ما الذي بقي من الأشخاص الذين سنحطمهم؟ يعني بقية الشيوخ والدعاة والعلماء الذين معروفون أنهم من يعني يعتبروا لهم أئمة هذا التيار الجهادي. يعني إذا أنت نسفت الدكتور أيمن الظواهري بدون حق، الرجل لأنه حتى لو اعترض عليك يا أخي، حتى لو خالفك في اجتهاد في إداري ولا غيره، هو خالف الشرع، هو خالف نقض دين، يعني نقض معلوم من الدين بالضرورة تنسفه نسفا. إيه الموضوع؟ مثل الدعوات، حتى موضوع الشيخ أبو محمد المقريزي والشيخ أبو قتادة وغيره، يا جماعة خلاص يا جماعة، المشايخ لهم اجتهادهم على العين والراس، جزاك الله والله خيرا، ولكن قولوا لهم ربما الرؤيا، يعني لا ما ينفع نتلطف في القول، قول ربما المعلومات التي وصلتكم ليست كافية، ربما يعني التمس له أعذارا، وارفض يا سيدي دعوته بلطف، لا تتهجم وتنسفه نسفا وتعيره. مش هو اللي كان عمل وافتى بكذا؟ لماذا انا انضم ان احنا يقول لك نعم العلمانيون يفرحون والجواميم وكل من تتخيلون من المتربصين بهذا الجهاد العظيم سيكون فخار يكسر بعضه بعضا، هيقول لك خليهم يكسروا في بعض وهم يأججون النار في قنوات ضرار كما تعلمون. أنا أرجو أن كلام فضيلة الدكتور أيمن ظاهري، أرجو أن يعني نحسن الظن، هذا الرجل حريص على إخواني وعلى دينه، وأشهد أنه هذا الرجل ما فرط واجتهد بقدر استطاعته، وهو بشر يعني إذا اجتهد فأصاب، هو حريص على أمته وحريص على إخوانه، ولكن للأسف هو ليس موجودا في وسط الناس حتى يستمع بنفسه. فإذا المعلومات يعني نلتمس الأعذار هنا، ربما تصل معلومة منقوصة، ربما المعلومات ليست كافية، ربما نتيجة الأمنيات الزائدة لا يستطيع أن يتكلم ويخشى أن يدلي بدلو في شيء، أقصى حاجة بيدعو للتحكيم ويدعو إن الناس تنضبط بالشرع، حتى لو خالف رأيك أو خالف جماعتك أو خالف شيء، لابد أن نحترم هؤلاء الشيوخ، وخاصة هؤلاء الشيوخ لا يدعونك إلى باطل ولا يدعونك إلى حرام ولا يدعونك إلى شيء، وأنا أقول لك لا هؤلاء مرتدون ويجب عليهم، وأن الشيخ يعترف أنهم مرتدون. يا عم مرتد عندك أنت، مرتد أنت في دماغك أنه هو مرتد، كيف تثبت الردة؟ نتعلمكم القضاء مرة أخرى، وما احنا بنعطي ده دور القضاء الشرعي ليه؟ كيف تثبت على أن الشخص هذا مرتد؟ أنت بتقول أنه مرتد، طب لما يأتي إلى القاضي يقول له أنت مرتد، حكمنا أنت، ما هي الأدلة؟ ما ممكن ينكر، ممكن يتوب، ممكن يعمل أي حاجة، وتقول لك لا ده هؤلاء مرتدون، خلاص أنت خبطتهم. طب ما هي الطائفة، هل أعيانهم كلهم فرد مرتد؟ لابد خاطب الناس على قدر يقول، كيف انك تقول لي على طائفة كاملة وهي ظاهرها الجهاد وتقول لي انها مرتدة، ولابد ان الدكتور ايمن يقول عنهم انهم مرتدون؟ هذه الدعوات التي نسمعها، كيف سيحكم على طائفة هكذا يعني دماء تستباح، يعني بمجرد انك انت ترى انهم مرتدون، أو أنك عندك يا سيدي الأسباب أو عندك الأدلة. الأدلة هذه كلام أنت فاكر يعني لو أفتى فتوى ولا قال ده تترتب على دماء ستستباح. فأنا هذا هو الذي عندي في هذا الموضوع. أنا طبعا في النهاية لا يفهم فهم أنني أعلق على شريط الدكتور الأخير اللي هو صدر اليوم 25/24 من شهر ربيع أول سنة 1435، لكن أنا أتكلم عن رسالة منذ أسبوعين فقط، أما بالنسبة أقل من أسبوعين يعني من 10 أيام، أما بالنسبة ل أعوذ أعوذ بالله، سؤال خطير جدا. لو توجه كلمة يا شيخ لأنصار الجهاد الذين يقولون أن الشيخ خرب تنظيم القاعدة بعد مقتل الشيخ أسامة، أعوذ بالله، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما هذا الكلام؟ ما هذا الدمار؟ ما هذا الكلام؟ ولا هذا كلام لا يقوله إنسان محترم يعرف قيمة هؤلاء الرجال. أنا أحكي لكم بقى الذي لا يريد أن يفهم التاريخ والجغرافيا مع بعض ما خلاص الناس لابد احنا والله لولا الظروف للواحد حكى للناس تاريخ لولا الظروف التي لا يعلمها الا الله. هذا اتعلمون ان الشيخ الشهيد نحسبه كذلك الشيخ اسامه بن لادن لما كان في اعاده تنظيم القاعده مره اخرى، طبعا اول من كان شارك في تنظيم القاعده كما تعلمون كان هو كان الدكتور ايمن في جماعه الجهاد، وهم كانوا الذين يدربون الشباب، معظم الذين مدربين من جماعه الجهاد اصلا. شيخ قائد المجاهدين كان الشيخ أبو عبادة البنشيري، وكان الشيخ أبو عبادة البنشيري قائد المجاهدين كان مبايعا للدكتور أيمن بعد حادثة المشاكل التي حدثت مع استقالة الدكتور سيد إمام في ذلك الوقت، وبايعوه في السودان، بايعه أبو عبادة البنشيري وأبو حفص الكومندان رحمة الله عليهما، بايعوه أنه الأمير. وعرض على الشيخ أبو عبيدة، أنا بحكي حكات يعني كلام يعني لا يحكوه لي أحد، ما حد مش وصلني بشيء آخر، يعني حتى لا يزعم زعم شيء. هذا الكلام الشيخ أبو عبيدة البنشيري بايع الدكتور أيمن الظواهري في السودان، بايعه هو أبو الكومندان أبو حفص رحمة الله عليه، بايعوه على أنه أمير جماعة الجهاد، وعرض على الشيخ أبو عبيدة البنشيري يكون أمير جماعة الجهاد. حتى الدكتور قال له أنا أبايعك أنت يا شيخ أبو عبيدة أنك تكون أمير جماعة الجهاد. الشيخ أبو عبيدة رفض وقال أنا جندي عندكم، لأني كان مسؤولا، قال أنا في رقبتي وفي عنقي هؤلاء الشباب من جميع جنسيات العالم اللي هي في القاعدة، يقصد أنه معهم وهو المسؤول عنهم، فسيكون مشغولا كثيرا ولا يستطيع يتفرغ لجماعتين في وقت واحد. فقال أنا لا أستطيع، وكاد أن يبكي. رجل كان رقيقا رحمة الله عليه، وكان عملاق حازة ضخمة ما شاء الله، لكن كان رقيقا جدا، وكاد أن يبكي. وأنا أثق في أخي وفضيلة الدكتور واللي أنتوا تثقوه. وفعلها أبو حفص أيضا، وبايعوا بايعه بالمصافحة كما وردت في السنة، ها بايع الدكتور أيمن في بالمصافحة كما وردت في السنة بالضبط. و في هذا كومندان القاعدة كلها، ده أبو عبادة البنشيري، ده هذا اللي كان كل اللي عنده أي مشكلة في الدنيا كان بيشتكي للأمير، كان اسمه قائد المجاهدين في أفغانستان رحمة الله، الذي قتل في سنة 94 في أو 95 في اسمها إيش في فيكتوريا، بحارة فيكتوريا في أفريقيا. أنا الشاهد هو غرق، يعني في غرق رحمة الله في البحيرة. لكن الشاهد الذي أقوله هنا أن الشيخ بعد ذلك لما الشيخ دكتور أيمن تحالف مع تنظيم القاعدة في ذلك الوقت كاد أن يتقوقع بعد ذلك، وكاد أن يكون بعدها الدكتور أيمن لما رجع من رحلة الشتات، ولما كانوا بعد رحلة السودان وبقى الأمير مرة أخرى وذهب إلى أذربيجان، ثم بعد ذلك من أذربيجان يروح أفغانستان ولا يروح لا يذهبون، الشيخ أسامة ذهب إلى أفغانستان ودعاهم وقال لهم تعالوا، ده طلبان الأفغان جيدون، قالوا لا الأفغان نحن نخاف منهم لأنهم لم يعني تخلوا عنا في الأول. فالدكتور لم يجد مناصا، وقال الدكتور أيمن ذهب إلى الشيشان، جاءت في الشيشان أتعلمون ذلك، وكاد وذهب لإنشاء معسكر في الشيشان، وذهبوا معاه بعض الشيوخ، واحد الشيوخ الآن ربنا يجزيه موجود الآن في الشام. هذا الشيخ الدكتور أيمن ذهب للشيشان في ذلك الوقت في لكنه أسر في المنطقة في منطقة داغستان تقريبا، واعتقل هناك ولم يعرف أحد في العالم ولا المخابرات الأمريكية ولا غيره وكتكم تكتيب. حتى مجلس الشورى جماعة جد لم يعرف إلا واحد أو اثنين هم فقط اللي كانوا عارفين، كان أخوه الباشمهندس محمد كان نائب الأمير وآخرين، معظم العالم كله ما كان يعلم وكتموها. وفي النهاية أفرجوا عنه وعن أخونا الله يرحمه اللي استشهد في الشيشان الشيخ هشام اسمه نسيت، المهم أبو سهل اللي استشهد بعد ذلك. دول هؤلاء ثلاثة اعتقلوا لمدة 6 أشهر في داغستان، وكان الشيخ كان الهدف منه ذهب لينشئ معسكر هناك ويعيش في يجاهد في الشيشان. يعني نشوف المرحلة وصلت لإيه. ثم بعد ذلك الدكتور رزل رجع أذربيجان ثاني مرة أخرى، ثم دعاه الشيخ أسامة مرة أخرى وبعض الشباب رسلوه وقالوا له أحسن لك تعال هنا لأن كده في خطورة، تعال هنا وجرب وانتظر. والشيخ أسامة قال له إني يعني الناس طلبان الجدد هؤلاء الناس جيدون وفي الملا عمر هذا رجل طيب وتعالى. وفعلا ذهب الشيخ وكان في الأول مترددا لكنه في الاخر وجد استقبالا طيبا من قيادات المجاهدين القديمه، ايضا الشيخ يونس خالص والشيخ جلال الدين حقاني والاستاذ محمود والقيادات القديمه هذه. ثم بداوا التحالف هنا، فالدكتور ايمن تحالف بعد ذلك علنيا مع الشيخ اسامه وعملوا ما يسمى قاعدة الجهاد هذه التي تحارب الجبهة، ما يسمى جبهة تقاتل اليهود والصليبيين هذه التي حزت الدنيا عملت مشكلة كبيرة هذه. فكان ده هذا هو التحالف. الدكتور أيمن لما عشان بس الناس تفهم أنا بقولها إحقاقا للحق، لما تحالف رسميا ومع أنه هو في هو أساسا تأسيس القاعدة من البداية ولكن رسميا هكذا أعطى للقاعدة بريقا. ولذلك الشيخ أسامة بن لادن كان في حاجة إلى شخصية، من هي كان يوجد من هي الشخصية اللي على مستوى العالم اللي هي تمثل اللي تكون لها قوة لتنظيم القاعدة؟ كان كل اللي موجودين شخصيات غير معروفة أو شخصيات مغمورة، ولكن ما فيش اللي هي الشخصية الكبيرة التي لا تاريخ وشخصية جماعة، يعني شخصية بشخصية اعتبارية أيضا. فدخل فتحالف مع جماعة القاعدة في ذلك الوقت، والدكتور أيمن أصر إن هو يتحالف، فتحالف هو معه وحدث مشاكل في جماعة الجهاد في ذلك الوقت بسبب أنهم كانوا يريدون أن هم يعني لا يعني ما يسمى يصرون على ما يسمى جهاد العدو القريب فقط ولا يريدون أن يتوسعوا. ولكن الدكتور أيمن رأى أنه هو موجود هناك وحدث التلاقح الفكري العقدي بين الاثنين والرؤى بين الاثنين في مسألة العدو القريب والعدو البعيد بين الشيخين. فالدكتور أيمن لما دخل تنظيم القاعدة هو الرجل الأول مكرر، هو الرجل الثاني إداري، والذي كان يعرف قيمة الدكتور أيمن كان فضيلة الشيخ الشهيد رحمة الله عليه الشيخ أسامة. فلا أحد يظن أن الدكتور أيمن ما خرب إيش، ده هو اللي عمل لها عمار. تقول لي هو اللي عمل هو اللي كان اسمي، انت بتفكر انك الاسماء هذه اسماء تروح تبيع الاسماء التجاريه؟ في اسماء متجاريه في العالم يعني صعب بيشتروها بملايين. انت الدكتور ايمن زاري حفر ونحت لنفسي اسما باشلائي وبدمائي وببذلي وبعروقي، كيف بتضحياته بحياتي، كيف يقال عنه خرب القاعدة؟ والله أنا أعلم من، تخيلوا لو الشيخ أسامة كان موجود. الشيخ أسامة كان في غاية الرقة أيضا. تعالى فكرة الشيخ الدكتور أيمن كان متهما أنه متشدد، والشيخ أسامة كان رقيقا جدا. تخيلوا لو الشيخ أسامة كان موجودا الآن كان هيفعل، انتم فاكرين كان نفس اراء الشيخ، كان نفس اراء الدكتور ايمن، ماذا كنتم ستفعلون مع الشيخ اسامة؟ انتم لانه ما اصل البعيد سره باتع كما يقول المصريون، لانه مش موجود، ما توفاه الله رحمة الله عليه الشهيد. لو كان موجودا، او اللي يقول لك ايه ابو مصعب الزرقاوي، بعض الجماعات الان ترفع صورة ابو مصعب الزرقاوي بقى جماعات مجاهدة اللي هي ضد الدولة، الله ده ابو مصعب الزرقاوي رحمة الله عليه نحسبه من الشهداء البررة. لما كان موجودا كان كل الدنيا بتحاربه، كل الجماعات الإسلامية تكاد عاتبته ولامته وعملته وكانوا بيتهموا بالتشدد وغيره. قال أبو مصعب الزرقاوي ما شاء الله صار جميلا وحلوا، ولو كان موجودا كانت القاعدة كانت الدولة كانت يعني تكون أفضل. يعني انتم لما كان موجودا ما نصرتوه، هتتكلموا عليه لما لانه ليس موجودا. وهي نفس القصه مع الشيخ مع الشيخ مع الدكتور ايمن ومع الشيخ اسامه رحمه الله عليه. الشيخ اسامه هو توأم من هو والدكتور ايمن توأم, يعني توأم روحي جهاد وبلاء, وكان يكملان بعضهما البعض واستفاد من بعضهما البعض. والدكتور ايمن كان قلت لكم كان متهم ان هو متشدد, يعني مثلا كان الدكتور ايمن بيكفر الحكومه حكومه ال سعود من كل جماعه الجهاد, والدكتور ايمن كل كانوا يكفرون حكومه ال سعود, وكانوا يعيبون على الشيخ الشهيد نحسبه كذلك الشيخ اسامه لما نزل ما يسمى صحيح دعوه النصيحه للاصلاح والنصيحه هذه في قديما لما نزلوها ونشروها كان بيقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته للملك يعني وكده. فالشباب الشرعيين في جماعة الجهاد قالوا للدكتور أيمن كيف هذا بيسلم, إزاي يقول الشيخ أسامة عن هذا, ده واضح أنه مش مكفرهم. وراحوا للشيخ أبو عبيدة, يا شيخ أبو عبيدة مش مكفر الحكومة السعودية, قال معلش هو أصل ظروف العلماء عندهم والموضوع والعملية صارت مع الاحترام والتبجيل للشيخ أسامة. فأه أيضا هما لم يتجرأوا ولا تكلموا, كان بيناقشوا معاه من الناحية الشرعية. أنا بجيب له كلام الكواليس مش مسائل الهب ودب, كل واحد عمال يكتب لي الآن لما نتكلم على الناس المهمه. قالوا الشيخ واضح الشيخ اسامه لا يكفر الحكومه حتى الان, قال لانه عنده نتيجه المشايخ عندهم, وتعرف الدوله لها اقامتها والعلماء لهم سلطان. فين في 2000 اول اعلان كان للشيخ اسامه رحمه الله عليه, كان في تقريبا في 2004 بعد 2001 2003 2004 او هو الذي صرح فيه بكفر دولة الملك عبد الله ودولة آل سعود, كان حكومة مرتدة وصفها بالردة في ذلك الوقت. ها لكن في قبل ذلك ما كان يذكر هذا. طب كنتم ستقولون عليه ايش بقى؟ انا كان نفسي شيخ اسامة. طب قبل ذلك ماذا كنتم ستصفونه يعني لما تهاجمون الدكتور ايمن؟ طب الدكتور ايمن كان مكفر الحكومة من بدايتها, يعني مش من قبل ما يسافر افغانستان. طب انتم الآن الشيخ أسامة كان في الفترة دي كلها لم يكن مكفرا للحكومة ولا مكفرا للملك, كنتم ماذا والله كنتم ستتهمونه بالإرجاء وبأنه له وعلماء السعود وكل ربما كانوا والعياذ بالله واحد اتهمه وتجرأ عليه وقال له ده صحوازي. ما هو بعضهم يقول لك الدكتور أيمن صحوازي, وكمان الآن بعض الناس يقول لك اه ده صحوازي. أعوذ بالله خرست ألسنتكم, كيف تتكلمون عن هؤلاء الأخيار بهذه الطريقة؟ أنا بكلمك لأني أنا أعلم عقلية هؤلاء. أنا أتخيل لو الشيخ أسامة صدقوني حي الآن, لو كان حيا الآن نفس عقلية الدكتور أيمن كان هيتكلم بنفس الطريقة هذه, هيقول لك الصلح والصفح يا جماعة واعملوا, ونفس البيانات هذه تقريبا كانت ستكون متقاربة هكذا, لأن هذه طابع الشيخ أسامة كان حتى ألين من الدكتور. تقول لي الدكتور أيمن يخرب التنظيم, يخرب تنظيم القاعدة وبعد إيش؟ ما هذه العنصرية؟ ما هذه العنصرية البغيضة؟ دعوها فإنها منتنة. كما قال أحدهم يقول المصريون واحد مصر المصريون استولوا على تنظيم القاعدة وكأنها شركة ما شاء الله مساهمة أو شركة بترول واستولوا عليها. يا عم ده كلها خسائر. كل تعال انظر إلى هؤلاء القيادات المصرية التي قتلت بسبب تنظيم القاعدة, ها انظر ده في تاريخ أفغانستان إلى الآن ولا واحد فيهم كان يظن أنه مصري ولا مش مصري, ما كانش هذه الكلام, ما أحد يفكر في هذا الكلام. ما هذه القيادات التي أسست تنظيم القاعدة, ده أنا بحكي لكم ده غير الضباط, ده كان في ضباط ما شاء الله في الجيش وأسماء أنتم لا تعلمونها, ضباط كانوا في أفغانستان من المجاهدين وكانوا يدربون في المعسكرات, وفي أحدهم مسجون في دول غربية الآن. كانوا هؤلاء من ضباط النخبة اللي كانوا في الصاعقة واللي كان في القوات الخاصة وغيره, كانوا تركوا الجيش وتأثروا كانوا بيدربوا المعسكرات. هؤلاء كانوا في معسكرات الشيخ أسامة أيضا, وكانوا في معسكرات المصريين واستفاد منهم الناس كثيرا. ها فكيف انك يعني التجرؤ على يقول لك في يعني سيأخذون ما شاء الله شركة وكأنها شركة قابضة مثلا أو شركة عابرة للقارات ما شاء الله بتنتج الفوسفات والمنجنيز والماس, يا جماعة هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الناس يعني ضحوا بأنفسهم وضحوا بأموالهم وبذلوا مهجهم رخيصة لله، قتلوا واستشهدوا، واستشهد أبناؤهم وعوائلهم وأوذوا وطورد، ومنهم في السجون لا يزالون. يأتي يعني ناس أغرار، شباب أغرار يتجرؤون ويتهمون أن الدكتور يخرب الله رب تنظيم القاعدة بعد الشيخ أسامة. ما شاء الله، يعني هم أحرص من الدكتور على هذا. وتفكر الدكتور ما شاء الله جالس في من فندق لفندق، وما شاء الله الحكومات حكومة قطر وغيرها والدول البترولية عاملة له غطاء دبلوماسي مثلا، وعمال يتنقل من هنا وهناك. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله، فأن هذا الرجل مظلوم. شيخ الدكتور أيمن رجل مظلوم ومجاهد ولا يستطيع أن يتكلم، ورجل حيي. والله مهما اختلفتم معه، أي إنسان ما اقترب من الدكتور أيمن أو معه لا يسعه إلا الاحترام، حتى لو اختلفت معه تشعر الزهد والورع والأدب الجم والأخلاق والاحترامات. يعني إذا لم تتعلم الأدب فعلا اجلس مع شخصية مثل الدكتور أيمن، تتجد الأدب والاحترام. ولذلك الشيخ أسامة رحمة الله كان عاضد عليه بالنواجذ، لأن عارف قيمة هذا الرجل وعارف تاريخ هذا الرجل. هذا يشرف أمة كاملة، ده بيشرف جماعة القاعدة، ده بيشرف الأمة كلها. تقول لي انا قلت لكم قديما في 2001 لما التلفزيون الياباني عمل تلفزيون ياباني والماني وغيره سجلوا معي في ذلك الوقت، فكان بيقول لي ما رايك في الدكتور ايمن الظاهري، كان بيكلمه كان الحلقه عن الدكتور ايمن، فقال لي ايش رايك في الدكتور ايمن الظاهري؟ قلت له ماذا تنظر الى غاندي؟ قالوا غاندي هذا عظيم عنده، يعني بيعظموه والناس بتحترمه في الهند وملايين البشر بيحترموا. قلت لهم هذا عند المسلمين، عندنا بملايين غاندي. ايش غاندي هذا في مع الدكتور ايمن الظاهري؟ هذا ايش هذا؟ فما بالك عندنا واحد مثل الشيخ اسامه، رجل ضحى بنفسه وماله وضحى يعني بنى صرحا عظيما، ثم بعد ذلك اختار هؤلاء الاصفياء ويصطفي الذين يخربون. اتقوا الله. يعني انت بتعيب على الشيخ اسامه ايضا انه تحالف مع رجل مخرب؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله منكم. الناس هم خصماؤكم يوم القيامه ان لم تتوبوا. اتقوا الله ولا تظلموا الناس، لأنك بتستغلوا، لأنه لا يوجد له منبر إعلامي، لا يوجد من يدافع عنه، لا يوجد، هو لا يستطيع أن يتكلم بنفسه، لا يستطيع أن يرد. ده عندما بيرسل لك بيان الناس تقول لك طب وهو ليه ما نزلش البيان بعد ما الشيخ أبي بكر البغدادي رحمة الله عليه حفظه الله نزل البيان الجميل القيم هذا؟ ها يا أخي أنت بتظن أن الشيخ البيان الأخير هذا أنه هو ما شاء الله كان بيستمع إلى البيان روح منزل على طول؟ ده هو لكي يصلك البيان ربما كتبه قبله بأسبوعين أو شهر. يعني ليست العملية بهذه السهولة، لابد تحسن الظن. لماذا لم يعلق على بيان الشيخ البغدادي؟ لأنه ببساطة ربما الكلمة التي سجلها كانت قبل بيان الشيخ البغدادي، هذا انتهى الأمر، هذا هو. بارك الله فيكم، وأنا لا أريد أن أطيل في هذه المسألة. اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله شباب، وقولوا قولا سديدا، ولا تسمحوا لأحد يعيب على أو يطعن في هؤلاء الشيوخ. لم يبقى منهم أحد، لم يبقى خلاص انتهى الأمر. أنا والله تلتفت يمينا يسارا لا يوجد عدد، خلاص حتى البقية تريدون أن تهدموهم ونكون كالتي نقضت غزلها بيديها، نسأل الله السلامة. أنا بالنسبة لأي مبادرة، بالنسبة لمبادرة الشيخ المحسني أو أي مبادرات من هؤلاء الفضلاء خير وبركة، أهلا وسهلا. يعني لم أدقق فيها كثيرا، ولكن أكيد هذا الرجل حريص جزاه الله خيرا الدكتور المحسني، جزاه الله خيرا، يريد أن يحقن دماء المسلمين ويريد أن هو موجود على الأرض أيضا، خير وبركة. نحن كلنا بنريد حقن دماء المسلمين، نحن يعني دعونا للصلح وهو دعا للصلح وله رؤيته ونحن لنا رؤيتنا أيضا، وهو نجمع كل هذا في ليصب في الخير، خير وبركة، كل هذا خير وبركة إن شاء الله. أنا ما عندي أي شيء ولا تحفظات ولا حاجة، يعني كل الذي يريد أن يحقن دماء المسلمين ويرأى بالصدع خير وبركة. أهلا وبارك هذا، بارك الله فيكم وعليكم اللاقيت. بارك الله فيكم يا شيخ ونفع بكم، وصلى الله تعالى أن يهدينا ويهدي إخواننا. جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم. ما في أسئلة ونحن أطلنا عليك وعذرنا أيضا. جزاكم الله خير يا شيخ. إذا كان في عندك شيء يعني تضيفه أو شيء تفضل أعطني إشارة جزاك الله خير، وإذا ما في بإذن الله تعالى من هي اللقاء. تفضل بارك الله فيكم يا شيخ. لكم طيب يا شباب بارك الله فيكم. لحظة اللاقط، هل اللاقط يعمل الآن؟ في صوت؟ جزاكم الله. طبعا نعم، أنا طبعا لأني حتى لا أطيل، لأن علقنا طبعا باستفاضة في بعض المسائل، فعندي طبعا كم رهيب من الأسئلة، وإحنا طبعا تكلمنا في الشأن المصري، والذي يريد أن يعرف الشأن المصري مرة أخرى الأخ والي هذا شكله مصري أنا فاكره، بارك الله فيك. لا لا، أنا لا أرضى بهذه الدعوات. في واحد بيقول لي سؤال جاءني على الفيسبوك الآن، ما رأيك يا شيخ في من يتهم الشيخ المحسني أنه وسيط كالأمم المتحدة؟ يعني هذا هو الذي قرأته، وسيط مثل الأمم المتحدة. أعوذ بالله، يعني أنت هتخلي الشيخ المحسني مثل الإبراهيمي المجرم الأخضر إبراهيمي العميل اللي كل من هب ودب؟ هذا الرجل لو عصرته لقطر خيانة، عبارة عن خيانة في خيانة، معجون خيانة أصلا إبراهيم هذا، ما دخل ساحة قتال إلا أفسدها ودمرها. يعني هذا الإبراهيم تقارن شيخ موحد مؤمن مجاهد نحسبه كذلك حتى ولو لم يعجبك يا أخي، لكن لا تقارن. يقارن أمم متحدة، أمم متحدة على المسلمين، أمم إلحاد، أمم كفر، كيف هذا تقارن مثل هذا؟ إذا لم يعجبك ولم تأخذ كلامه ولا يعجبك كلام الشيخ المحسني، على الأقل قل يا شيخ المحسني بارك الله فيك، لكن لي تحفظ على كلامك كذا وكيت وكيت، بس انا لا اقول انا لا لا لا ارى، ارفض كلامي مثلا، تقول ايه هذه دعوتك للصلح والصفح التي دعوتها يا شيخ فلان علي مثلا يا شيخ هاني، انا لا اريدها لا اقبل، خلاص خير وانت حر. كذلك ممكن الشيخ المحسني تقول يا شيخ بارك الله فيك انا لا انا لي تحفظ كذا او لا اقبلها، لكن لا اقول له انت امم متحدة. هذا لا، هذا لا، يجب على المشايخ الذين يمثلوا يعني لهم هؤلاء الشباب يتبعونهم او يتبعون هذه الجماعات ان يزجروهم وان يقول لهم اتقوا الله، لا تعتدوا على هؤلاء الناس وعلى هؤلاء الشيوخ وأحسنوا الظن بهم وما هكذا، لأن العيب على على على على على الجماعة التي ينتسب إليها هذا الشاب الذي يتكلم. مفروض له أمير، مفروض له شيخ، مفروض له جماعة تقول له اتق الله. كيف تشتمون العلماء يا أخي؟ لا تقبله، قل له لا أقبل، ها خلاص. لكن تخونه أصل صار صحواجي، أصل لأنه في السجن الآن، ولأنه ربما تراجع، مثل والله فكرتوني واحد أظرف حاجة سمعتها في حياتي، واحد بيقول لك الشيخ أبو محمد المقدسي تراجع، أو سؤال أيضا جالي يقول لك تراجع، تراجع عن إيه يعني؟ تراجع إيه؟ تراجع عن الحق يعني؟ أعوذ بالله، الشيخ تراجع أنا عن الحق؟ لا، الشيخ أبو محمد المقدسي أشهد أنه قبل أن يعتقل في المرة الأولى أرسل لي رسالة وقال لي أنه عرض علي، وأنا أعلنتها هنا في غرفة الأنصار، وأعلنتها هنا في البالتوك، وقلت أنا في حل الآن، لأنه قال لي إذا سجنت فأعلنها للناس أنهم عرضوا عليه قناة فضائية وعرضوا عليه برنامجا يقول فيه ما يشاء بشرط أن يتراجع وأن يسفه المجاهدين، أغروه وقال السجن أحب إلي. هذا وأنا قلت يعني لا حرام للظلم. الشيخ أبو محمد المقدسي له وجهة نظر، له اجتهاد، خلاص أنا لا أقبل وجهة نظرك يا شيخ فجزاك الله خير، خلصت أنف لكن لن أشكك فيه. تراجع عن ماذا يعني؟ استغفر الله العظيم. له رؤية، اجتهاد، قل له ربما المعلومات عندك لم تصلك، ربما كذا ربما كذا، هذا هو. أنا الذي أقوله يجب يا جماعة ألا ننقض غزلنا بأيدينا، أنا لم أقرأ كلام الشيخ المحسني، أنا لم أقرأ كلام دعوة الشيخ المحسني، حتى لو يصب في صالح سحوات ولا غير ولا يصب، هو بيجتهد يظن أنه هو هذا صح. أنا الشاهد هنا، أنا سؤال بأسأل عنه، هل الشيخ المحسني مثل الإبراهيمي أخضر إبراهيم الأمم المتحدة؟ أجبني، هل هو بمثل الأمم المتحدة؟ أنا السؤال الذي سئلته، لا طبعا، أعوذ بالله. يعني كيف نقارنه مع هؤلاء الكفار؟ هذا إبراهيم هذا مرتد مجرم، هذا خضر إبراهيم هذا جزائري لا يعرف عن الجزائر شيء، هو طول عمره عايش في الغرب أصلا. هذا الرجل المجرم مرتد خائن للأمة، كيف أشبهه بالشيخ المحسني؟ حتى لو الشيخ المحسني يا سيدي أخطأ، أنا لم أطلع ولا لي، أنا هو بيدعو إلى الصلح والصفح خير وبركة، أنا لا أعرف بقى التفاصيل، ما علاقتي. أنا شخصيا كتبت ما أدين الله به أنا والدكتور طارق وخلاص وانتهى الأمر. ما الذي يريد أن يجتهد يجتهد، بتريد حقن دماء المسلمين يحقن، يريد أن تفعل شيئا افعل، أما غير ذلك أنا لا أتدخل في عمل المشايخ الآخرين واجتهادهم. روح اسألوه، استضيفوا الشيخ المحسني وقولوا له يا شيخ لماذا لا تناقشوه، ناقشوه مثل ما تناقشوني أنا الآن، قولوا له الإخوة في الإدارة عندكم يطلبوه، واعتقد انك سهل تصلون الي، يعني اعتقد هو ممكن تصلون الي، قولوا ناقشوه قولوا له هذه مثلا صحوات كيف ان هذا الصلح بيصب في صالح الصحوات وبيأيد شروطهم وانك كذا، ناقشوه وخليه يرد ويقول لكم وجهه نظره، خير وبركه. والله الحوار جيد، اي كلما يكون هناك حوار وشفافيه أفضل من الكلام اللي بتناقش الكلام الذي قاله أو كتبه. أصل البيانات عندما تكتب بيانا بتكتب بيانا بطريقة دقيقة معينة، لكن عندما أسألك وأستفسر عن النقطة ربما تكون غامضة، ربما تكون حمالة لعبارات معينة، إذن لابد أن نستفصل فيها ونستفسر فيها. فأنا من رأيي من باب الاحترام وأيضا حتى لا يعني نشوه كل من أراد أن يتدخل في الشأن الجاد في الشام ونشيطنهم، يعني حاوروه، اتصلوا به، كلموه، استضيفوه، قولوا له تعالى نتكلم معاك، عندنا أسئلة وتعليقات، خير وبركة، شوفوا ماذا سيقول لكم. أنا لا علاقة، أنا لا أعرفه، والله أنا لا أعرفه شخصيا، ولا علاقة ولا بيني وبينه أي حوار ولا كلام ولا أي اتصال ولا أي شيء، أنا أسمع عنه مثلكم، ربما أنتم تعلمون عنه أكثر مني، أنا لا أعرف عنه إلا من خلال الإنترنت، أنهم يقولون هو بيتدخل للصلح، أنه شيخ طيب من وأبوه الشيخ المحسني الشهير القارئ، فقط هذا هو الذي أعلمه، لكن لست متابعا له يعني بالمعنى. يعني بارك الله فيكم، وكل واحد يجتهد بقدر الاستطاعة، ومن يتشكك في شيء أنا لا أسأل، لا تسألني عن فعل الآخر، يعني أنا لا تسألني عن الشيخ المحسني لأنه فعل وقال وشكك وعمل وبيصب، ليس هذا من شأني، أنا لا علاقة لي. اسألني عن البيان الذي كتبته أنا ودكتور طارق، اسألني عن رأيي أنا، عن تغريداتي، عن التويتر الذي أكتبه، عن مقالاتي، عن الخطب التي نعم اسألني وأنا أجيب، اسألني عن أسئلة عامة نعم أجيبك. إذا كما سألتوني عن موضوع الدكتور أيمن زاري قلت لكم رأيي، لأني أنا اطلعت وعارف وعارف تاريخ الرجل وأعرفه شخصيا وأسريا وتعاملت معه، يعني فأنا ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فهذا هو، الله يكرمكم، لا نريد أن نقص القلوب، وأتمنى أني ما أعرفش، هذه أول مرة تجربة في تاريخ المجاهدين أو تاريخ الجهاد المعاصر، يعني بصراحة أفغانستان كانت فيها ألغام كثيرة وفتن كثيرة، ولكن ليست بهذه الطريقة، أول مرة الموضوع يتم بهذه الطريقة، وأول مرة يعني كان في قتال وفي أشياء كثيرة، لكن مع لا أعرف إيه، يعني الموضوع زاد مثل كرة الثلج عمالة تكبر ضخمة ضخمة ضخمة، يعني لابد من حل، لابد من وقد هذه الفتنة. على فكرة كلمة فتنة ليس معناها أنك تأخذها المحمل الشرير بالمعنى في كل شيء، لا، الفتنة لها معاني كثيرة في القرآن، ولها معاني كثيرة في السنة، ولها معاني في اللغة. نعم، أحد الشباب يشير إليه يقول الفتن هي كانت في الذي أثارها وأجج المشاكل بين المجاهدين هي فتن التويتر، قالوا في الفتن في تويتر للأسف الشديد هي التي عملت كل هذا الموضوع. لكن الذي أذكره مثلا اقرأوا في تاريخ في البداية والنهاية مثلا لابن كثير، واقرأوا في مثلا موقع دير الجماجم، ماذا كان العلماء المؤرخون والإخبارون يصفون الحرب التي دارت بين الحجاج بن يوسف وعبد الرحمن بن الأشعث، وما يسمى كانوا يلقبوها بإيش؟ فتنة القراء، كانوا يسموها فتنة، فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن أحمد ابن دؤاء ابن دو ابن ابن فتنة ابن أبي دؤاد، شوف فتنة في خلق القرآن، وتانية فتنة ابن الأشعث في الخروج على الحجاج، مع أن هذه الفتنة من باب تراضوا عنهم وترحموا عليهم اللي خرجوا في موقع دير الجماجم سنة 81 هجرية، التي كان فيها القراء والإمام الشعبي وكل ما تتخيلونه من الأكابر في هذا في ذلك العصر، من واسمها فتنة القراء العلماء، اسمها فتنة، فتنة لأنها فيها ابتلاء، فتنة لأنها فيها امتحان، فتنة يعني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لأن هما إيه يظنوا أن هما ظهروا علينا وانتصروا علينا، وفتنة قد تأتي بمعنى التمحيص، يعني التمحيص. إذا لما نقول كلمة فتنة ما يكونش واحد عنده حساسية، والما يحدث في الشام فتنة، فتنة الجهاد في حد ذاته فتنة، لا ما هو فتنة يعني بيميز، يعني بيمحص، فتنة يعني ابتلاء. ما أنا بقول لك الجهاد في أفغانستان فتنة، الجهاد في مصر فتنة، الجهاد في الشام فتنة، يعني إيش فتنة؟ يعني ابتلاء، يعني اختبار، بنشوف نميز الخبيث من الطيب. هذا هو لماذا الناس عندها حساسية من كلمة فتنة، تقول له إيه الجهاد في لأن نريد وقد هذه الفتنة. نعم وقد هذه الفتنة، الفتنة لأن الناس بتقتل، في فتنة حتى في الدعاية. طب ما انت اللي بتدافع عن الدولة، ما هو فتنة ضد الدولة ايضا، ما انت فتنة يعني الناس بتفتن الدولة، يعني الناس بتنصرف عنها، الناس بتشوه صورة الدولة، اسمها فتنة ايضا. وفتنة ضد المجاهدين الاخرين، والناس بتقتل بعضها البعض، والناس لا تعرف، والامور وقعت حصف بس ولا يعرفون. في بعض الناس ربما الذي انت عندك الصورة واضحة، في بعض الناس مشوهة نتيجة الاعلام، فبيظنون الامور مختلطة. فهي فتنة من باب، خذها من باب الابتلاء، من باب الاختبار، من باب التمحيص بين الحق والباطل. ما لا مشاح في هذه، يعني لا نقف كثيرا عند هذا الموضوع، يعني اللي يقول لك لا الجهاد في الشام ليس فتنة، والذي يحدث بين هو حق وباطل، ما هو حتى بين الحق والباطل فتنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو فتنة يعني أنت بتختبر أنت مع الحق ولا مع الباطل، ولا الفتنة يعني معناها أنك رايح في الجحيم، ولا هم لا ألا في الفتنة سقطوا. هذه الفتنة دي لها كذا ما معاني كثيرة جدا في اللغة العربية، وليس لها معنى واحد. فأنت في بعض الشباب يأخذ معنى معين اللي هو الضيق جدا للفتنة. بارك الله فيكم، أنا هذا هو الذي أريده، أننا أقول يعني لا نضيق واسعا، ونحاول ان كل من يريد ان يجتهد في الصلح بين المجاهدين، انا بقول خير وبركه، نسال الله يبارك فيهم، ناقشوهم بقى اللي هو عنده اي مشكله الان مع اي شيخ من الذين لهم اراء في او لهم نشروا دعوات مبادرات للصلح بين المجاهدين، راسلوهم، لهم عناوين، اتصلوا بهم، قل له يا شيخ تعالى نحن ندعوك عندنا في المنبر الفلاني، تعالى الشباب لهم أسئلة واستفسارات، رجاء التكرم، بدل ما يعني نأخذ منه موقفا. لماذا تأخذ منه موقفا؟ ربما يكون عنده حجة يا أخي، اديله اعطله فرصة يدافع عن نفسه، حتى اعطله حتى يعني من باب القضاء، حتى انك تجعله يدافع، يفسر كلامه، كله فسر لي الكلام هذا، كيف انك انت بتصلح بين المجاهدين وانت بتقول ان عايز تقارن لي مع الصحوات هذه، فانت لماذا انك هذا؟ ربما يقول لك راي اخر، يقول لك لا انت فاكر ان هذه صحوات، لا انا بتكلم على ناس منضمه للافراد اللي موجوده لديهم ناس جيدين، ولكن القيادات مثلا سيئه، او يقول اي شيء، يعني ربما يبرر، ربما يفعل اي حاجه. انا لا نريد ان يعني بنتلكك، ها ناخذ الكلام تكأ للهجوم أو بداية للهجوم، أنا يعني ما لا أرضاه لنفسي، لا أرضاه لغيري أيضا. بارك الله فيكم، وأنا أرجو أن الشباب تهدأ في تويتر وفي الإنترنت وفي فيسبوك والمنابر الدعوية، حقنا للدماء وحفاظا على المجاهدين الآن في الشام. الناس الإخوة اللي هم بيتصرعوا يتكلم يقول لك لا ليس فتنة، لا ما فيش جاء من كلمة فتنة، لا في فتنة الآن. أتعلمون الناس هنا في في مثلا في بريطانيا الناس الآن وقعوا في الذي كان يريد أن يذهب الآن لا يستطيع، وفي بعضهم خايف ويقول لك أذهب إلى أين، وخايف أن القافلة أنها ربما ده لو ذهب أنها تقع في أي أيدي فريق فيختبروه ويقولوا أنت تبع مين، يستولوا عليه أو ربما يأسروه. والبعض يقول لك أنا أخاف أن أنا أعطي المال لا أعرف أن أين سيذهب. الناس ما عاد الناس خافوا الآن، شوفوا انظروا ماذا حدث، صار الفتنة مع أن أموال كثيرة كانت تذهب من هنا وده وملابس وكل ما تدخلوا من قافل الإغاثات كانت تأتي من الغرب. الآن في وبالإضافة إلى الحكومات هنا عاملة لا تدخل حملات شرسة جدا ضد كل من كان يذهب إلى أفغانستان إلى الشام وتشكك فيهم وتستدعيهم إلى الأمن، ومنهم من سحبوا منهم الجنسيات وأخذوا منهم الجوازات السفر، ومنهم من هو مسجون الآن، ومنهم في بعض الشخصيات رحلوها في ظرف قالوا أمامك يومان يلا مع السلامة ارجع، وسحبوا منه الجنسية وسحبوا منه كل شيء وكانوا في الشام. يعني لماذا الآن يقول لك وبعض الناس مقبوض عليها الآن في تركيا ولا يستطيع أن يرجع لبريطانيا ويرجع للدول الأوروبية، يقول لك هيقبضوا عليا لو رجعت، يقول لك أنا أسجن في تركيا، ولكن لو طلبوه في البلد الغربي في ألمانيا أو بريطانيا غيره سيسجن، لأنه لو وجد الحضانة ولاجد الأمان وجد الراحة في المعسكرات هذه لا ما كان هرب هكذا وما كان حدث له هذا الحدث. الناس حتى الذين كانوا يتشوقون ويتشوفون للجهاد هناك بالمشاركة حتى بالإغاثة الآن كله خائف وكله بيأجل القافل الإغاثة الآن خايف. طب ما أنتم كده هذا صد عن سبيل الله يا جماعة، نريد حلا، نريد إن الأمور كيف ستهدأ. وبالإضافة إلى حرب، أنا قلت لكم الحرب الإعلامية يعني شديدة جدا قد لا تتناسب حتى مع الواقع، قد يأتي أن ممكن المجاهدون مع بعضهم ممكن يدافعوا عن بعض يتأيدوا بعض يحاولوا يجدوا طريقا معينة، لكن المشكلة اللي تأجيج الفتن كلها من المنابر اللي هو في تويتر وفيسبوك وحملات شديدة جدا. بالإضافة أنتم تعلمون قنوات ضرار وآل سعود عمالة شغالة بتولع تذكي في إيقاد النيران بين وتشويه الساحة الجهادية حتى يقول الناس إن الجهاد هذا هو هذا جهاد شؤم، هذا جهاد شؤم على الأمة، وإن الحل هي السلمية التصالحية التوافقية، يعني معناها يعني موتوا أذلاء، معناها أنهم يذبحكم هؤلاء المرتدون والعملاء، سلموا أمركم ومقاليد أمركم لأمريكا حتى تهنأوا وتسعدوا، بس هذا هو الموضوع. وتشويه هذه الفريضة بسبب هذه الأفعال التي تحدث، أو بعض الشباب بيكبر ويضخم فيه الدعاية المضادة، وكل يوم تشويه في الشيوخ، الشيخ فلان ناصح واضي ده شكله كده تحول إلى كذا ما هذا يا جماعة. حتى لو لم يعجب كل لا أخذ برأيه والحمد لله جزاكم الله خير وعلى العين والرأس وبارك الله فيه، لكن أنا لا أخذ برأيه في هذه المسألة. ما ينفع تقول الكلمة هذه، ما ينفع تلطف العبارة هذه، قول لا أخذ وخاصة أن تاريخه يعني رجل مجاهد وتاريخه وفتواه علمه الشرعي ما شاء الله يعني في هذا المجال، وثم بعد ذلك نتيجة مسألة معينة نازلة حدث فيها لبس معين ومعلومات فيها ملخبطة وفيها خطأ وفيها خلط تنسف هذا الشيخ نسفا، قل يعني نعم أنا أقبل منه إلا هذه المسألة لا أخذ منه وعلى العين والرأس فقط، ونقص نقطع ألسنة الذين يغمزون والمزون في هؤلاء المجاهدين، وما أقل لهم هؤلاء قلة، يعني الشيوخ هؤلاء قلة يا جماعة وليسوا كثرة، يعني دعكم يعني احنا خلاص انتهينا من شيوخ الضلال حتى نأتي إلى البقية من شيوخ الخير بارك الله فيكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وحياكم الله بياكم. والإخوان لا تنسونا إن شاء الله في الترويج ل إذاعة راديو المقريزي وراديو المقريزي راديو دوت نت، وهذه إذاعة جديدة طبعا. الإخوة الذين كانوا يستمعون كانوا عدد كبير جدا في إذاعة محب الشيخ، ولكن واضح أن البعض لسه لم تصلوا المعلومة، فلو في جروبات أو غير أو في ترويج في الإخوة تنسى المسائل الهامشية هذه والفتن، لو تساعد يعني ولو بالكلمة في تويتر وفي الفيسبوك وفيها مثل هذه المنابر الدعوية تنشر هذه الروابط، وإن هو إن شاء الله اللي هو ننشر كل من يعتقد أو من يعني يظن أننا ننشر حقا، فإنه يحاول بقدر الاستطاعة أن ينشر هذه الصفحات الجديدة، سواء صفحة الفيسبوك التي يحاربوننا، التي هم على فكرة أغلقوا عدة مرات قبل ذلك، ولكن هذه المرة بتحالف غريب كما قلت لكم، تحريض، وثم عندكم أيضا نشر الصفحة الجديدة وكل ما ينشر من الإذاعة واليوتيوب وغير ذلك، لا نريد يعني يكون الخير عميما وليس مقصورا على هذه المنابر الدعوية أو على هذه الإذاعة فقط، لكن رب مبلغ أو عم سامع، حياكم الله وبياكم، وأترككم أن تتناقشوا براحتكم الآن إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.